السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اسمه إيه؟ secondary arrested dilatation. أنت عندك ثلاث أسباب، يا إما المشكلة في الباور، يا إما المشكلة في الباسنجر، يا إما المشكلة في الباسج. أنا كده النهاردة درست الثلاثة، يا اما في عيب في الباور، انت مش عارف تشد الباور للدرجه، يا اما في عيب عندي في الباسنجر. يا جماعه الباسنجر اللي نازل في الدايمتر كبير، يا اما العيب في الباس. يا جدعان الباسنجر اللي موجود عندي، الحوض عندي ضيق. ايه ده؟ ايه طبعا، لان النهارده اسمه ابنورمال ليبر. طب والحصه اللي فاتت كان اسمها ايه؟ نورمال. وعندي هي دي الابنورماليتي، يا في الباور يا في الباسنجر يا في الباسج. هتبتدي بايه؟ لا اخدهم كلهم مع بعض. طبعا هي قمة الحصة ان اجي في الاخر اقرا لك صفحة 21، وازاي سؤال زي ده رقم 9 متجاوب عندي بشكل تيبيكال. هي دي القمة، هي دي القمة. بس عشان توصل وتوصل لسؤال رقم 9 اللي في صفحة 21 لازم تركز معايا طول الوقت ده. وتعالى يا دكتور ناخد الحدوتة عندي، وتعالى ناخد حدودة ايه؟ تعالى ناخد حدودة عندي المشكلة اللي في الباسنجر versus ان يكون في مشكلة عندي في الباسج او في مشكلة عندي في الباور. يا ترى عندي هتؤدي الى ايه؟ يا دكتور مش النهاردة ناوي تقول مان برزنتيشن؟ يا رب انا مدي لك ورقة وصحصح قوي معايا، عينك على الورقة ودنك معايا وعينك على السبورة. جاي النهاردة اكلمك على مشكلة الباسنجرز. ومشكلة الباسنجر طبعا اللي انت عارفها ان البيبي يبقى فيه نوع من انواع المال برزنتيشن. دكتور يعني في ايه مال برزنتيشن عندي؟ الحمد لله ان احنا عاملين لها سكيما وبقول لك ان هي احلى 7 في الساعه 7. قشطه يا رجاله. كام مال برزنتيشن؟ 7. مين اشرم على الاطلاق؟ يلا نقول وكسبت وستيريو. طب ومين بعديها يا دكتور؟ بريتش. الله، لكن انت ليه كاتب يا دكتور محمد الفيس بعد اكسبت وستيريو؟ لان هما الاثنين بيتدرسوا فيرسز بعض، هما الاثنين تقريبا ميرور ايمج عند البعض. طيب وبعد كده مين؟ بريتش. طب وبعد البريتش في ايه يا دكتور؟ في عندي ترانسفيرس لاين، ادي كده 4. طب بعد كده في ايه عندي؟ في عندي كولد برزنتيشن، ادي كده 5. طب بعد كده في ايه؟ في عندي حضرتك ان يبقى في كومبلكس برزنتيشن، ان يبقى في عندي حاجه ناقصه، براو. في عندي مع الفيس عندي براو، وفي عندي حضرتك في الاخر خالص ان يبقى في اثنين برزنتيشن مع بعض اسمها مين؟ كومبلكس او كومباوند. ماشي يا دكتور. كل واحد من هؤلاء الايتم انا عايز عليه 7 كلمات. طبعا الكلام ده انا عارف ان بنظره عين بتلاقي ان هو اتفه من التفاهه، بس انا بعمل اللي عليا. اتعلم، فانت كمان لازم تعمل عليك يا اخي، اتعلم. ماشي، ايه هم الـ7 ايتمز؟ 1 ديفينيشن، 2 انسيدنس، 3 لازم اعرف الايتيولوجي. الله، ما هو العادي ان يبقى البيبي نورمال بريزنتد، هو ليه النهارده جاي يبقى مال بريزنتد؟ ايه الحكايه؟ 4 عندي ازاي تشخص ان في مال بريزنت. على فكره الموضوع ده مش سهل انك تشخص ان في مال بريزنتيشن، خصوصا ان وسيلتك للتشخيص انك تحط صباعك جنب دي، الموضوع ده مش سهل، الدنيا ضيقه. 5 يا ترى ربنا اللي خالق الناس عندي اللي هم المال بريزنتد دول علشان يموتوا، ولا ليهم ميكانيزم عندي ان هم يولدوا؟ طبعا ليهم ميكانيزم، بس هذا الميكانيزم هوش سهل، هذا الميكانيزم صعب. عارف ليه؟ لان كل عندي المال برزنتيشن دول ليهم كلمه سر. يا دكتور ده انت قريتنا طول السنه كلمه السر دي. طبعا لارج دايمترز، لونج دايمترز، عشان كده عندي الولاده بتاعته ما هياش ايه؟ سهله. طب يا دكتور، طب ما احنا لازم ناخد حذرنا. طبعا عشان كده لينا مانجمنت رهيب، سواء في الفيرست ستيج، سواء في السكند ستيج، سواء عندي في الثيرد ستيج. يا دكتور وباذن الله نطلع بالليله بالسلام، او ممكن نطلع بيها لا قدر الله بمشاكل، او ممكن تحصل لي كومبليكيشن. وطبعا الكومبليكيشن بتاعتي وذر ايه او ايه؟ اللي انتم مليتها لكم الحصه اللي فاتت على هيئه اللي جه قال لك وات ذا كومبليكيشن اوف ليبر، فوجئت ان الناس كلها تنحت رغم انها اهي، يا اما ماتيرنال يا اما فيتال، والفيتال 5 اف. يا دكتور ده الموضوع اتفق. طبعا والماتيرنال يا ترى يحصل ايه في الفيرست ستيج، سكند ستيج، ثيرد ستيج؟ الموضوع تافه للدرجه دي؟ بس انت شوف سرحت في حته بعيده ازاي، شوف انت ركزت عندي ان المشكله عندي كلها في الباسنجر ازاي. رغم ان ممكن تكون العطلة اللي الست دي عطلتها هي عطلة فين؟ عطلة عندي في الباسج. يا ترى الحوض عندي ضيق. طب يا دكتور، طب انا لازم اعرف ايه هي الاحواض العادية اللي عندي. طب ما انت مكتوب عندك الاربع انواع بتاع الاحواض العادية بالنسب بتاعتهم. بس يا دكتور انا عايز اعرف ايه عندي الايتيولوجي اللي عمل الاحواض. طب ما انا راسم لك يا ابني العمود الفقري والحوض والرجلين، راسم لك كل العظم في المنطقة دي علشان افكرك ايه عندي المشكلة اللي موجودة عندي اللي بتعمل contracted pelvis. طب يا دكتور انت حد بجد بيقيس عظم الحوض وتشوف ان في مشاكل وبتاع؟ ما قلنا الحصة اللي فاتت ولا واحدة. اه دكتور بسم الله ما شاء الله بي في والانتروبستيريور ديامتر عشان ما نزعلش دكتور عباس 11، ولكن بالنسبه لنا احنا 10.5، وبسم الله ما شاء الله ترانسفيرس 13، ويا دكتور الرايت اوبليك 12.5 واللفت اوبليك 12. بص يا دكتور خليها تولد. يا راجل يا ضايع، في حد بيعمل الكلام ده؟ امال يا دكتور بتعمل ايه؟ بتشوف العلاقه ما بين الاوتر سيرفيس بتاع الهاد مع الهايل، وبتطلع منها بعدد 1-2-3 منتجات، يا اما داخل جوه يا اما راكب بره يا اما حافف فيها. داخل جوه نو سبيدي، راكب بره سكند ديجري سبيدي، حافف فيها عندي فيرست ديجري سبيدي. انا مبسوط قوي من الناس اللي هي بتقرا معايا. اذا يا دكتور انك حاطط المال برزنتيشن في الوسط وحاطط السكيما عندي بالطول على الشمال وبالعرض تحت، طبعا ده اول مره تشوف يا ولد الورقه دي معايا. طب يا دكتور، طب وافرض عندي العيانة نو سي بي دي، اهلا وسهلا في عالم الولادة الطبيعية. طب وافرض يا دكتور محمد العيانة دي سكند ديجري سي بي دي، لا سيزيريان سكشن. طب افرض يا دكتور العيانة دي بين البينين، يا بين البينين دي قلنا نستاهل ايه؟ ترايل. وقول يا رب ان الباور، عم نقول ايه؟ قول يا رب باور تبقى كويسة والباسج تبقى معقولة، والباسج ربنا يبارك له، بحيث ان من كتر ما تدوس الباور عندي الباسنجر ده يعشق في الباسج ويعدي. بس انت تذكر من حاجة، اخدت بالك ان الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلعب فيها من هذه ثلاثية البيهات هي الايه؟ هي الباور. حاجة الوحيدة اللي عملتها لأي حد يخش عندي ان انا ربشان الممبرين واستنى ساعة وادي بروستا وادي اكستوسن، وايه الاخبار؟ وتحسنت بس بحساب، لانك لو قرست الباور عن كام انت البيبي يموت. لا انت ما قلتلاش انت البيبي، يا راجل مش قلت لك النورمال يبقى اكتر من النور؟ اكتر من 3-5 دقايق كل واحد 40-60-6 كلام تافه. الله، طب مش عرفنا يا دكتور ان الباور ماشيه كويس؟ هنفتح لها صفحه اسمها بارتوجراف وبنظره عين هشوف نقط تهشير تظليل مربع 2-3، ولازم تتابع الموقف وقول يا ان الباور يمشي كويس بحيث ان الباسنجر والباسج يعشقوا في بعض. هي دي يا دكتور؟ لا مش قادر افهم. ازاي اعرف ان الباسنجر والباسج عشقوا في بعض؟ الله، ان كل لما افحص كل ساعتين انك دايما على ايه الخطوط؟ على شمال الخطوط، وعمرك ما ايه فيهم ابدا، وعمرك ما تخبط فيهم ابدا. بس يا دكتور ده احيانا عندي بعرف ان ده احيانا بيحصل مشاكل. طبعا انظر الدمرداش على طول، شوف اللي بيحصل هناك. ايه اللي بيحصل؟ ما حدش لغايه دلوقتي قادر يستوعب ان البارتوجرام ده ايدنا ورجلينا. يروح مجرد برابش الممبرين ويروح مدي اكستوسن اكستوسن اكستوسن، اياكش العيل ايه؟ يفطس. اياكش اليوترس ايه؟ يفرقع. ولا اللي بيحصل عندنا تفضل دايز دايز، ولا حد بيفحص ولا حد بيحط ولا اي حاجه، وتلاقي العيال عماله تنتع في قلبها وتنتع. يا دكتور عرقانه، يا دكتور عطشانه، يا دكتور متبهدله، يا دكتور العيل حاسه ان حركته قليله، يا دكتور حاسه ان سخنه من تحت يخرب بيتك، ده دي علامات ايه ليبر؟ وفجاه تنتقل صوره الاوبستراكتد ليبر. لا وشايف الجمال انك تلاقي حاجتين جنرال، حاجتين ابدومنال، حاجتين لوكال اتحولوا للعكس والنقيض تماما. عيانه اوفر انشس وعيانه بتتكلم كتير فجاه بقت ايه؟ كولم. عيانه عندي كانت بتشير ان هي ديهايدريتد فجاه بقت ايه؟ كولابس ان شوك. عيل انت بتسمعه في فيتال ديستريس، الناحيه الثانيه بقى فيتال ديث. بطن انت بتحط عليه ايديك لقيت ان اليوترس مولدت حوالين البيت، الناحيه الثانيه لقيت اليوترس عامل زي الطربوش المخلوع وجاي على جنب. فحص بتحط تحت بتلاقي صباعك الدنيا قدمت سوق، فجاه الناحيه الثانيه بتحط صباعك بتلاقي الدنيا دم. الله، ما المنظر اتحول من اوبستراكتد الى رابشر. شوف انت دلوقتي لما جيت قلت اوبستراكتد اتحولت لرابشر، عارف انت لعبت في انهي حته في البارت؟ مش بقول لك النهارده هدرس لك كل حاجه، هدرس لك العيب في الباسنجر، هدرس لك العيب في الباسج، هدرس لك العيب في الباور، كل حاجه. وكل ده يا دكتور من منطلق سؤال واحد، اسمه ايه عندي؟ اسمه برولونجد ليبر. بعد السؤال يا دكتور اللي يجي، هو ده السؤال يجي، وهو ده السؤال اللي انا عايز احله عندي النهارده. ماشي. طب يا دكتور وما يجيش حاجه كده مباشره؟ شوف بقى اسوأ سؤال يجي، ما هو السيستم دلوقتي ب 30 نمره، هو السؤال ده هو. Discuss a patient who have been arrested at 5 cm for 2 hours. مش هاين عليه يقول لك ان الست دي ايه في الليبر؟ Prolonged في الليبر. اسوأ سؤال انت ممكن تواجهه في حياتك، تمام؟ ده محتاج تكتب الصفحه دي كلها، ماشي، وفن معين هنقراه مع بعض، تمام؟ وفي عندي اسئله بشكل ايه؟ مباشر، يعني مثلا الباسنجر ده هو، ايه الاسئله اللي بتيجي فيه بشكل مباشر؟ المالبريزنت اوكسيبت ستيريو بتيجي؟ طبعا. البريتش يا دكتور تيجي؟ طبعا. دكتور البريتش دي كبيره جدا، ما هو ده الفن. ازاي تلم البريتش كلها لو عايز، او عندي العكس ان يجيب لك حته معينه في البريتش ويفتح فيها. حته معينه في البريتش ويفتح فيها؟ طبعا. زي ان يجي يقول لك واحده بتولد بريتش والراس ايه؟ حاشت. صرف ازاي؟ ده السؤال اللي جه من سنتين. Discuss retained after coming up. دي كانت ماساه. طيب دي اسئله المال برزنتيشن. طب يا دكتور واللي يعني ما يجيش في الفيس، هو بص هو كلام نادر، هو الكلام ما شفتوش، بس لو جه اهلا وسهلا، لان الفيس عكس الايه؟ دي معروفه. طب يا دكتور ما يجيش في البراو، لا ده تافه. يا دكتور ما يجيش في الكورد، لا ده هبل. يا دكتور ما يجيش في ترانسفيرس لاي. ما احنا قلنا بقى ان في اسئله مباشره وفي اسئله غير مباشره. ايه الاسئله المباشره عندي؟ ديسكاس ست بستيب ديسكاس. ايه الاسئله الغير مباشره؟ يجي في البريتش ريتين دفتر كام جهاد، يجي عندي في الترانسفيرس، اشرح لكش ان دي ترانسفيرس لاي خالص. امال يقول لك ايه؟ يقول لك عيانه، شايف انا ايديا بشاور على فين؟ يقول لك ان في عيانه عندي اخبارها ايه؟ سخنه ولسانها ناشف والعيل ديسترست ومفحص من تحت ايديمتا سوور. طبعا انا بشرح قصه ايه؟ هايل. وبعدين جينا نفحص لقينا عندي ان ذير از نو بريزنتنج بار، وجينا عندي الفاندل ليفل رغم ان هي عندي 38 اسبوع لقيناها دوبك 4 فينجرز ابوف ذا امبيليكس. طبعا ما فيش بريزنتنج بارت من تحت، في بلفيك جريب ولا في فاندل ليفل من فوق. انا بتكلم على ايه؟ لاي ترانسفيرس لاي. ومش هيحيرك لهذه الدرجه، لا انا بغلس عليك بزياده، ده هيقول لك عندي لقينا حضرتك ان في عندي ار برولابسد اند ايديمتس. عايز يقول لك ان this is a case which is called impacted shoulder. And then after few minutes فجأة البيشنت هاف عندي delivered blood instead of a baby. And then the patient هاف عندي experienced sudden collapse. نقطة discuss. ده يا دكتور القصة دي جات لهم قبل كده؟ طبعا طبعا. ويبقى الحل بتاعها ايه؟ يبقى الحل بتاعها ايه؟ impacted shoulder دخلت فيه rupture uterus. ماشي يا دكتور. هي دي اسئله المال برزنتيشن؟ طب يا دكتور بالنسبه عندي ليه اسئله الباسج نفسه الكونتراكتد بلفس؟ لا نادرا ما بيجي، نادرا ما بيجي في حاجه بشكل مباشر. امال بيجي من خلال ايه؟ من خلال واحده بتولد وبستراكتد، من خلال واحده بتولد ومطوله. ما انا عرفت خلاص اللي مطوله، يا اما عندي الباور وحشه ودي في ايدك، يا اما العيل كبير، يا اما الحوض ضيق ودي في ايديهم هم. فيجيب لي الكونتراكتد بلفس محطوطه جوه سؤال اسمه برولونجد ليبر، ما ده اللي انا جاي اقول لك عليه النهارده. طب هل ينفع ان يجي يقول لي ديسكاس الحوض الضيق ده؟ كان عهد قديم، لان اساسا اختفى هذا الدرس عندي اللي اسمه سي بي وتحول اسمه الى كفالو بلفيك ديسبروبورشن، العلاقه بين البيبي وبين ايه؟ بين عندي الحوض، تمام؟ فاتحول هذا الدرس. طب يا دكتور يعني ينفع يجي يقول لي ديسكاس سي بي دي؟ على فكره discuss CPD هو discuss a labor obstructed labor، هي discuss a labor prolonged labor. والحل ليه؟ عشان كده انا بقول لك النهارده احنا بنجاوب على سؤال واحد، كلنا بنلف وندور حوالين هذه الصفحه. طب يا دكتور كان زمان في العهد البائد بيجيب حاجه؟ ومفيش سؤال كان يجي اسمه contracted pelvis ابدا، لان contracted pelvis دي انا عندي ثلاث انواع من عندي inlet عندي cavity عندي outlet. لا يا دكتور انت قلت لنا من خمسه، صحيح. يا الانلت بس ضيق كونتراكتد انلت، يا الكافيتي بس ضيقه كونتراكتد ميد كافيتي، يا الاوتلت بس ضيقه كونتراكتد اوتلت، يا كله ضيق اسمه جنرالي كونتراكتد، لا فاضل واحده اوبليك بلفس، الحوض اللي بالايه اللي بالورد اللي ما جابش ورقه كونتراكتد بلفس يجيبها لان النهارده هنشرح فيها. تمام ماشي يا دكتور. اوبليك بلفس اللي هو الحوض اللي بالايه عندي اللي بالورد. طب كان بيجيب ايه بمنتهى الرخامه؟ كان يجيب واحد فيهم بس، وفي الاغلب في الاغلب كان يجي يقول لك الحوض الضيق، يقول لك كونتراكتد اوتلت، يقول لك الحوض الضيق من تحت مش يسيبك تسرح في بلاد الله. فنكتشف ان كل واحد عندي له اسباب. يا ترى مين بيعمل كونتراكتد انلت وايه المانجمنت؟ مين بيعمل كونتراكتد كافيتي وايه المانجمنت؟ مين بيعمل كونتراكتد اوتلت وايه المانجمنت؟ ده السؤال يا دكتور. ده برايورتي نمره كام؟ نمره سي. احنا مقسمين المنهج A و B و C، ده اخر برايورتي عندي. يعني ما يجيش سؤال مباشر في الكونتراكتد بلفس نادر، ده بس يحضروا الخمسين الاوائل السبعين الاوائل مش اكتر، انما العادي بيذاكر من منطلق انه ممكن يجي ايه ديسكاس برولونجد ليبر اللي هو هتشوف دلوقتي ان هي نفس الاجابه ديسكاس كفاله بلفيك ديسبروبورشن. طب يا دكتور وبالنسبه للباور، انا عارف ان الباور ده حاجتين، يا باور قليل يا باور كتير. باور قليل مينز يوتراين انرشيا، باور كتير مينز اوبستراكتد ليبر. هيجي ديسكاس اوبستراكتد ليبر، والنصيحة اللي فيها ان هي عبارة عن حاجتين، ده النص الاولاني obstructed labor والنص التاني. ايوه انت كده فهمتني رابشر يوترس طبعا. زي ما يجي لك ديسكاس عندي حضرتك فيتال ماكروسوميا، النص الاولاني ماكروسوميا والنص التاني شولدر ديستوش. زي ما يجي يقول لك ديسكاس شولدر النص شولدر ديستوش والنص الاولاني ماكروسوميا، في حاجات كده ما تنفصلش عندي عن مين؟ عن بعض. Obstructed labor. طب يا دكتور يجي يقدر يقول لي بقى العكس، ان مش عندي هايبر فانكشن وعماله كونتراكت والدنيا واقفه، يقدر يجي يقول لي ديسكاس عندي يوتراين انرشيا؟ والله العظيم انا ابتدي ازعل من نفسي. ليه؟ من قرب الاجابه، لان كلمه يوتراين انرشيا هي بتؤدي الى ايه؟ ليبر برولونج. يا دي السؤال الملعون اللي اسمه برولونج، ما كانوش جابوه في الازهر بنات لهالدرجه. ده سؤال رائع رائع. أظهر جيرلز ده الستار بتاعهم في الليبر، يجيبوا لهمش حاجة غير هذا الموضوع، يقول لك إيه؟ واحدة عندي بتولد 5 سنتي وهابين إيه؟ أرست بس ويسيبك. ماشي يا دكتور. طب أنت يا دكتور هتبتدي تشرح فين؟ هتبتدي تعمل إيه؟ بص يا جماعة همشي كده عشان بس تبقوا فاهميني، وبعدين همشي كده. ماشي خلاص. وبعد ما همشي كده وبعدين همشي كده هرجع عندي حضرتك آخد ده وده مع بعض. وبعدين هقول ده لوحده. ايش رجاله؟ عرفت انا ماشي ازاي؟ يبقى الحصه النهارده متقسمه 3 بريكس. همشي كده وبعدين اول بريك، وبعدين عندي ده تاني بريك، وبعدين ده تالت بريك. ايش رجاله؟ ماشي على بركه الله. طب يا دكتور امشي يلا كده الاول، لعلمك ده اهم بكتير عندي من المال. صعبين عليا كتير والله، كتير كتير كتير كتير كتير والله اللي بيحصل فيكم ده. بس معلش معلش حدود حدود حدود احسن بكتير ما واحد يجي يقول لك تك تك تك تك حدود. اصل انت مخك ما يقدرش يحفظ، لكن مخك يقدر ايه؟ يفهم اعتقد. يعني ما تحزنيش على عمر اللي راح معاك، في سنين كده في عمر الواحد تبقى جميله، في سنين كده ضايعه. انا سنه 2009 دي سنه حزينه بالنسبه لي، والفضل ليه يا رجاله. مش بقى من اذكى الدفعات اللي شفتها، من اذكى الدفعات، ومش عايز اقول اسامي حتى والله اخيب ناس كنت متخيلهم. نزل ايدك كنت هقول اسمك فعلا. بسم الله ما شاء الله اي كيو غير طبيعي، ربنا يبارك. وفي حد يفكر في الفكره الجهنميه اللي انت عملتها دي غير واحد مخه نضيف؟ ربنا يبارك. ماشي اوكي. ففهم نفهم ان انا حفظ مستحيل. خلاص يا حسن بشير جاي. الحصه الجايه هتجيب معاك ايه؟ وبستترك ايه؟ وبستترك بي. وبستترك بي علشان الفورسبس، وبستترك ايه علشان البوست بارتم هيموريدج، اللي هم بلغت ولا هم فشل. ماشي هنلعب في الجدول؟ عشان نقص. ماشي يا دكتور يلا دوس يا دكتور في السكيما بتاعت المال على بركه الله. اللي بيقول لك ان كل مال برزنتيشن محتاج ان يبقى عارف فيه كام ايتم. 7 ايتمز. يلا توكل على الله. اول ايتم اسمه ديفينيشن. دكتور خدناه. طب الحمد لله ما انا عارف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اشار عليه هو بس اللي يجاوب. قول لي ايه الـ4 ايتمز اللي محتاج تقولهم علشان توصف هذا الوضع. دكتور صحيح اللي هو ايه هذا الوضع؟ على فكره الوضع ده عندي ان البيبي نازل براسه وده وراه. بس دي لغه بلدي، ده واحنا قاعدين على القهوه بنشيش. انما لغه النساء ان تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ذا لاي از لونجيتيودنال، والاتيتيود كل الاتيتيودز عندي از فلكشن. انت بتركز فاكر بتكلم على الاتيتيود بتاع الراس؟ لا انا بتكلم على الاتيتيود بتاع الجسم. انا عارف ان اتيتيود الفيس اكستنشن واتيتيود الاوكسيديتو بوستيريور بيبقى فيه سنه من درجات الديفلكشن، لكن انا بتكلم عن الجسم كله، يبقى الاتيتيود العام فلكشن، تمام؟ وبعد كده بتتكلم على البريزنتنج بارت، البريزنتنج بارت عندي كفالك، اقسم بالله اللي يقول الكلام ده في الامتحان بيقول لك بيروح في داهيه، كفالك وبين قوسين لازم تقول له ايه؟ فيرتكس، وهذا الفيرتكس له دينومينيتور بون اسمها اوكسبت، وهذا الاوكسبت عندي ناو از دايركتد عندي ايه؟ از دايركتد بوستيريورلي، برافو عليك. بس خلاص لازم تقول له اللاي والاتيتيود والبرزنتيشن والايه والبوزيشن. لا، والمصيبه ان في الشفوي بيبتدي بقى يغب عليك ويقول لك لا يعني ايه؟ اتيتيود يعني ايه؟ برزنتيشن يعني ايه؟ البوزيشن هو ايه؟ ما انت لازم تبقى فاهم الكلام. لما يجي يقول لك بوزيشن هتقول له ايه؟ ايه البوزيشن ده؟ البوزيشن ده هو السبيسيفيك ريليشن شيب ما بين عندي الدينومينيتور بون على البريزنتنج بارت ومع الايه؟ مع البلفيك بريم، مع البلفيك انلت، مع البلفيك بريم. هي العلاقه بين هو ده اسم البوزيشن. يا ترى واخد اتجاه من الـ4 اتجاهات الاصليه ولا طبعا تفهمني قوي ها ولا اتجاه من الـ4 اتجاهات الايه فرعيه؟ يبقى عندي كام بوزيشن؟ 8. ويجي يقول لك هو البريزنتنج بارت ده جه عليه سؤال ام سي كيو. البريزنتنج بارت ده هو الفيرست بارت ويتش انترز ذا بلفيس، ذا فيرست بارت يو ويل فيل ات ديورينج وين بتعمل عندي بي في. برافو عليك. طب اسالك سؤال تافه، يعني ايه لاي؟ دي لاي لاي يا دكتور لاي كده. هو ايه يا دكتور؟ هي ريليشن شيب ما بين الفيتال سباين اند ذا ماتيرنال سباين. واياكم يا جماعه تنسوا هذا الموضوع، اياكم تنسوا اشهر حاله هتجيلكم السنه دي امضاء دكتور محمد. اسمع كلامي، ان يجيب لك عندي بريزنتنج بارت في الياك فوسا والثانيه في الاذر هايبوكوندريال فوسا، ان عندي ما يبقاش اللاي ماشي عندي ويذ او عندي بيربنديكولار. امال يبقى ايه درجه؟ 45 درجه. ولو مشى لك ان الحاله بالمنظر ده، طبعا مش هقول اسمها، الحصه اللي فاتت كانت واضحه جدا، وقال لك ان الدنيا من تحت ورم وهوت والعيانه بيقول لك ان دي هتقلب ايه؟ اوبستراك، وغالبا هيلبسها لك ايه في الاخر؟ رابشر. بقول لك الولاده خدعه، خلاص اتعرفت تماما. ماشي يا دكتور، اوكي. يبقى ده بالنسبه عندي للديفينيشن. طب وبالنسبه عندي للانسيدنس؟ لازم دلوقتي اعرف كل النسب بتاعت كل الحاجات اللي عندي. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، قد ايه عندي العيال بينزلوا عندي كفالك؟ 96%. قد ايه بينزلوا بريتش؟ يا دكتور الكلام ده محفوظ موت. طب اذنك عشان اعرف ان انا محفوظ موت، البريتش 3.5%؟ لا، البريتش 35%، بس في انهي اسبوع؟ ما بين الاسبوع ال 28 لغايه الاسبوع ال 34، في فتره الايه؟ بريماتيور. وات از اشهر سبب للبريتش برزنتيشن؟ الراس الكبيره. وات اشهر سبب للراس الكبيره؟ بريماتيورتي. وده كلنا لو كنت تاجع الحمل هتلاقي تلت الستات الحوامل في الفتره دي ممكن يبقوا ايه؟ بريتش. ماشي يا دكتور؟ طيب ال 96% دول اغلبهم ايه؟ اغلبهم فيرتكس. نادرا ما يبقى فيس 1 على 300، نادرا ما يبقى براو 1 على 2000. دكتور كل الكلام ده زي الفل. طب يا دكتور الفيرتكس ده هو، ما هو ممكن عندي يبقى حاجه من اتنين. ايوه نسمع بقى الكلام الحلو. الفيرتكس ده ممكن يبقى حاجه من اتنين، ممكن يبقى اوكسيبيتو انتيريور او ممكن يبقى اوكسيبيتو ايه؟ اوكسيبيتو بوستيريور. طب يا دكتور عندي مين فيهم الاكتر، قدام ولا ورا؟ ودي هتبقى قاعده عندي، اذا دايما خيرت بين الامام والخلف فدايما مين الاكتر؟ الامام. وتعالى نروح من هناك وبعدين اسحبك عليا؟ يلا. تعالى يا دكتور نروح هناك لمين؟ تعالى نروح للشولدر، مين اللي اشهر في الشولدر؟ سكابلو انتيريور ولا سكابلو بوستيريور؟ لا سكابلو انتيريور يا دكتور. ليه؟ It is a matter of اكوموديشن، هناخد مش بتشوف الستات ماشيه في السوبر ماركت رابطه الواد كده على وسطها عشان ما تشيلوش، حاطه كده حزمه وبتاع اهو، التزامات الاوف اكوموديشن. يبقى سكابلو مين؟ انتيريور، يمشي مع اللمبر بيسموه ايه دي؟ لردوس كونفكس ده. طيب وتعالى بقى نتكلم على الفيس. طب انا يا دكتور الفيس ده انا ناسيه خالص، بس لو اتسالت سؤال مباشر في الشفوي، مين الفيس اشهر؟ المانتو انتيريور ولا المانتو بيستيريور؟ هترد وتقول ايه؟ مانتو انتيريور. هترد وتقول ليه؟ دي بقى مشكله، مشكله لازم تكتشف فيها حاجه غريبه قوي، ان معظم هؤلاء الفيسات كانوا في الاول اوكسيبيتو بيستيريور. لا لا دكتور اقف عوج واتكلم عادي. طب اهو ايه يا دكتور حكايه اوكسيبيتو بيستيريور؟ كلهم كانوا في البدايه ايه؟ اوكسيبيت بوستيريور. طب وايه يا دكتور مشكله الاوكسيبيت بوستيريور ده؟ مشكله الاوكسيبيت بوستيريور ده ان هو راس مزنوقه. طب مزنوقه يا دكتور بين ايه؟ بين مكبس. مين اللي بيضغط من فوق؟ اليوترس. ومين الريزيستنس من تحت؟ ليفيتور ايناي. طب يا دكتور انت لو ضغطت كده الراس بتتحرك لقدام ولا الراس بترجع لورا؟ والله النظريه مرسومه عندكم. نظريه اسمها ايه؟ تو ارمد ليفر ثيوري. غالبا عندي حضرتك الدراع الطويله هي مين؟ قدام، والدراع القصيره اهي. غالبا يا دكتور الباور المنتجه اكتر في السينسبت ولا في الاوكسبت؟ بتبقى في السينسبت يا دكتور قدام. عشان كده بتفاجئ ان معظم العيال بيحصل لهم سم سورت اوف ايه؟ انكريز ديفلكشن، انكريز ديفلكشن، انكريز ديفلكشن، لغايه ما يبقى فولي فلكسد. لكن انا عندي هنا مأساة ان الاوكسيديتو بستيرور ده هو ماله؟ مزنوق، ما بيعرفش يوصل عندي للفول ايه؟ فلكشن. بيبقى واخد درجة من درجات عندي الديفلكشن، ديفلكشن ديفلكشن ديفلكشن ديفلكشن. لا ده ما اسموش ديفلكشن، ده اسمه عندي ميدواي. طب وبعد كده لما يقلب الناحية الثانية يبقى مين؟ اكستنشن اكستنشن اكستنشن اكستنشن. قلب عندي مين؟ قلب عندي فيس. يا دكتور انا فاكر تقريبا رتوش من الكلام، بس يا ابن الذين انت حذر قوي، مش عايز اخالف تفاصيل، مش عايز اقول لك سلايد ديفلكشن مايل ديفلكشن موديل، بس حبك للحته دي بالراحه بمزاجي حبه حبه. انا بقول لك ان الراس عند الاوكسيبيتو بيستيريور مزنوقه، ما قلتلكش مثلا ان ده اسمه 9.5 ومزنوقه في ساكرو جيتالوري 9.5، لا بحسس على الموضوع من بره، مش هخش فيك شمال كده على الصبح، تمام؟ وما دكتور بتبقى مزنوقه، مزنوقه من ايه؟ مين اللي بيضغط من فوق؟ باور. ريزيستنس مين من تحت؟ ليتر ايناي. عادي عادي عادي لو جبت اي عروسه في بيتكم وضغطتها كده هتلاقيها عملت كده، من النادر ان هي ترجع لورا. طب ده يا دكتور ديبانز على ايه؟ على درجه الزنقه اللي هي مزنوقاها. طب يا دكتور لو هي مزنوقه زنقه خفيفه، لو مزنوقه زنقه خفيفه هتتنقل قدام باذن الله وهتفضل زي ما هي اوكسيبيتو بستيريور. لو مزنوقه زنقه بغير، مزنوقه زنقه بغير بالمنظر ده، ومن فوق المكبس، مكبس شغال، مكبس شغال، مش شفت عند الراس رجعت لمين؟ رجعت لورا. طب معلش دكتور عبدو افحص كده الست دي اعرف لو فحصتها هتخش فين؟ في العينين. لا مش ده اللي بنشخص بيه الفيس. طب المناخير ولا ده؟ طب البق ولا ده؟ امال بنشخص بالايه؟ بالشن. طب وساعتها الشن متجه ايه؟ انتيريور. واي يا دكتور المانتو انتيريور اكتر بكتير من الاوكسيبيتو بستيريور؟ بيكوز موست اوف ذا فيس زي ار سكندري فيس، يعني كانوا برايمرلي ايه؟ اوكسيبيتو بستيريور، وبعدين سكندري بقوا ايه؟ بقوا عندي مانتو انتيريور. يا ابتديت يا دكتور احس كده هنخش بالجد، ماشي. طب خش لي بقى بعد كده، خش لي عندي على الفيرتكس. اذا خيرت في الفيرتكس مين الاشهر، اوكسيبيتو انتيريور ولا اوكسيبيتو بستيريور؟ هتقول مين؟ اوكسيبيتو انتيريور. طب انا كل حاجه كان عندي ليا دليل بالعقل، يجي يقول لك سكابيو انتيريور علشان ماتر اوف اكوموديشن، مانتو انتيريور لان معظمهم كان بيبقى الاول اوكسيبيتو بستيريور. طيب وليه عندي الفيرتكس والاوكسيبيتو انتيريور اكتر؟ ات از ماتر اوف ايه؟ ماتر اوف اكوموديشن. الاوكسيبيت عندي دي في بلقايه بالمنظر ده. وايه مشكلتك يا دكتور في الحوض؟ مشكلتي في الحوض ان ورا في حاجه اسمها ايه؟ برومونتري. عيب جدا عندي ان تبقى الراس المكلكعه دي تيجي على البرومون، اسهل لها تيجي فين؟ في الهاي بلفس ولا في الفور بلفس؟ لا الفور بلفس اوسع يا دكتور، بالذات في حواض الستات اللي اسمها ايه؟ جايناكويد، اللي تمثل حوالي كام لو بصيت في الورقه؟ 50% يا دكتور، تمام؟ هتلاقي عشان كده البيبيهات اكتر نازلين ايه؟ اوكسيبيتو انتيريور عندي. ماشي يا دكتور، اوكي. طب وفي سبب تاني؟ اه في سبب تاني، ان ده الوضع اللي يريح الست. ده الوضع اللي يخلي الفيتال ابدونال كونكافيتي ماشيه مع تقويسه الظهر اللي انت قلت عليها اسمها فيتال لمبر ايه؟ convexity عندي. ماشي ده، بس انا عايز اعرف حاجه، هو العيال يعني انت بتقول اوكسيبتو انتيرير خالص، اقول شنو اوكسيبتو انتيرير؟ ده العيال لما بتنزل عندي ما بتاخدش الاتجاهات الاصليه، ده بتاخد الاتجاهات الايه؟ الفرعيه. عارف يا دكتور هو ما يبقى اوكسيبتو انتيرير ده ممكن يبقى دايركت، ممكن يبقى رايت، ممكن يبقى لافت. يا ترى هو دايركت ولا رايت ولا لافت؟ يا ترى اتعلمتوا ايه الحصه اللي فاتت؟ اوكسيبتو انتيرير بيخش له هو مين؟ لافت اوكسيبتو انتيرير. بناء على ايه يا دكتور؟ بناء على ان حضرتك راسم في الورقه والله اللي معاك، راسم عندي ايه؟ راسم حضرتك خطين، خط باللون الاحمر وخط باللون الازرق. جدع اللي يقول احمر اسمه ايه؟ ازرق اسمه ايه؟ طبعا الاحمر عندي هنا هو الرايت والازرق هو المين؟ اللافت. طب يا دكتور ومين الاطول؟ طبعا الاحمر يكسب عندي لان الرايت ده 12.5 سنتيمتر. خلاص انت حلتها لي. اذا هناخد خط عندي بالعرض كده، ولو الاكس قدام يا ريت يبقى قدام وايه؟ وشمال. ولو الاكس ورا يا ريت يبقى ورا وايه؟ ويمين. ماشي يا دكتور، اوكي انت كده بتعلمنا الانستنس. يلا يا عم انستنس، يبقى مين دايما اكتر؟ قدام دايما اكتر من ورا. طب يا دكتور النسب، النسب حط لنا نسب. طب اقول لك حاجه علشان احط لك النسب، دايما الحلو 90 والوحش كام؟ 10. دي قاعدتي من اول السنه، بس كان ليها استثنائين. طبعا ده اسلوبنا في الشرح، مش مهم تحفظ هم مين استثنائين، ولا استثناء فيهم ان القدام 80 والورا 20. انك لو جيت بصيت جنبيها على رسمه الاوكس تبستيري والفيس، ولا تفاجئ ان مكتوب اوكس بت انتيريور ومانتو انتيريور، اوكس بت بوستيريور ومانتو بوستيريور، هتلاقي الانتيريورات مكتوب جنبها كام؟ 80%، والبوستيريورات مكتوب جنبها كام؟ 20%. الواد بقى اللي نازل مدح وموس هو الوحيد اللي يقدر يقول الاستثناء التاني كان فين؟ في البلاسنت، في الدليفري بتاع البلاسنت، برافو عليك، في الشولدرز ماسل والدانكن ماسل. عارف في عيال كده بتاخد نفس من الرعب، انا ساتيسفايد، انا جاوبت الحته دي انا ساتيسفايد. العيال التانيه يقول انا مضيعه. ماشي، ما رضيتش اقول اللفظ الدارج. اوكي طيب، يبقى يا دكتور عندي اثنين اوبليك، سواء اوكسيبت انتيريور 80%، اوكسيبت بستير 20%، قدام قدام وشمال، ورا ورا ويمين. وفعلا ده كانت كل مشكلتنا الحصه اللي فاتت، كانت الحته ده هي كان ان انت تتحرك. والله العظيم طيب اللي جدع، بس بثانيه بثانيه بثانيه، شايف الاي كيو اللي يجيب تم في تم، اللي يقول لي التم ده اللي انا كاتب عليه واحد اسمه ايه؟ اللي يقول لي الرجعه اثنين اسمها ايه؟ الترنر روتيشن ريستيتيوشن. بس القادر يحصلني يبقى ده الحمد لله، يبقى التم ده ترنر روتيشن، ادي واحد اهي كاتبها ايه؟ ورجعتك دي ثانيه اسمها ايه؟ ريس. ضيعنا حصه كامله في هذا الكلام. ماشي يا دكتور؟ اوكي طيب، معنى كده كلام حضرتك بعد اذنك يعني ان الاوكسيبتو بستيريور 20% هنفاجئ اما نشرحه ان الرايت اوكسيبتو بستيريور اكتر عندي من اللفت. يس، هتفاجئ ان 18% رايت و2% لفت. لان ليه رايت اكتر؟ لان ماشي مع اني لايت رايت اوبليك. وده دخلنا في مشكله ثانيه. ايه يا دكتور المشكله الثانيه اللي انت عايز تدخلنا فيها؟ ان البيبي اما بيبقى اوكسيبت بستيريور ما بيبقاش دايركت اوكسيبتو بستيريور، امال بيبقى ايه يا دكتور؟ موجود عندي في خن من الاثنين دول، يا الخن عندي ده هو يا اما الخن عندي العكس. طب انت اشمعنى يا دكتور انت كنت الخن ده بس؟ لان رسمت لك الاشهر، الاشهر طبعا ان هو يبقى مين؟ رايت اوكسيبتو بستيريور. طب وايه الماساه اللي عندك هنا يا دكتور؟ الماساه اللي عندي هنا ان هذا الواد محشور حشرا. اه خلاص انت كده افتكرت كويس بقى، محشور حشرا في ديامتر جديد لم تسمع عنه من قبل. ايه الديامتر ده؟ الساكروكتالويد. انا متاكد ان الناس كلها عارفه، مش مفاجاه يعني. ايه يا دكتور الساكروكتالويد ده؟ اه ده اللي جاي من الميدل بارت اوف ذا برومونتري، رايح عندي حضرتك للبتاع اسمها ايه؟ ايه؟ اليوبكتينيال امينت برومننس ده، هي جاي عندي من هنا وراح للاليوبكتينيال امينس ده. طب والتاني من هنا وللاليوبكتينيال. خد بالك ان عكس الاوبليك، الاوبليكس عاملين ايه؟ اكس. عشان كده في حيره مين فيهم الرايت ومين اللفت، لان واحد جاي من ناحيه راح للناحيه العكسيه، احنا بنبقى عاملين حرف ايه؟ في شيب. عشان كده اليمين يمين والشمال شمال، مش داخلين على بعض، دول بادين منين؟ إيه؟ من النص. الكارثه عندي ان هذا الساكروكوتايلويد دايمتر كام سنتيمتر؟ 9.5. الله، والكارثه ان الاثنين الحمر اللي انا رسمتهم دول اللي اسمهم ايه؟ امينسز برايتال. باي برايتال دايمتر كام سنتيمتر؟ تسعة ونص محشورين حشرا في تسعة ونص وانت فاهم وانت فاهم ان هي دي اللي عملت المأساة بتاعت الاوكسيبيتو بستيريور، ان هو لو اتواجد في هذا الخن او هذا الخن حركة الراس علشان تعمل فلاكشن عندي حضرتك حركة سهلة ولا صعبة؟ صعبة. علشان ايه؟ علشان مزنوق. وانا بقول لك عندي لو البيبي بالمنظر ده اوكسيبيتو بستيريور بالمنظر ده رايت اوكسيبيتو بستيريور بالمنظر ده زي ما انا ماسكه علشان يتولد لازم يعمل ايه لربنا عز وجل؟ لازم يبقى تاني راسه تماما and he's fully. وليه يا دكتور تبقى fully flexed؟ علشان تاخد اقل حيز في الفراغ. انا عارف لو فضل الاوكسيبيتو بستيريور بالمنظر ده واخد قد ايه في الفراغ؟ قال من حق يا دكتور صحيح لو الاوكسيبيتو بستيريور بالمنظر ده واخد قد ايه في الفراغ؟ كام سنتي واخدهم؟ اسمه ايه الديامتر بتاع الاوكسيبيتو بستيريور؟ اوكسيبيتو فرونتال يا دكتور. ابتديت ايه؟ ابتديت عندي صب حاجه برجماتيك، صب ايه؟ اوكسيبيتو برجماتيك، قلبت صب اوكسيبيتو حاجه، صب اوكسيبيتو فرونتال، شلت الصب بقت اوكسيبيتو فرونتال 9 ونص 10 11 ونص، يا دكتور 11 ونص باذن الله، قليل ولا كتير؟ وعلشان الكتير ده يتولد لازم يبقى ايه فلاكسد؟ لازم عندي يبقى فول فلاكس. سهله ولا صعبه؟ صعبه. ليه صعبه؟ لان محشور حشره، مين محشور في مين؟ باي بارايتال ديامتر محشور عندي في ساكروكتالويد ديامتر 9 ونص محشور عندي في 9 ونص. عارف اللي بيجيب كاميرا كده وبيصور وبيعمل زوم؟ اهو ده اللي احنا عمالين بنعمله، عمالين نقرب نقرب نقرب لغايه ما نوصل للايه؟ للمشكله. ماشي يا دكتور، خلاص عرفنا الانسدنسز وعرفنا الحكايه ده. بس عايز اعرف حاجه، ابن اللذين اللي زانق الواد ده في الخن الوراني، ما قدام كان الاوكسبت فيه وسعايا وكان عندي البيبي ده مرتاح وكانت تقويسه بطنه مع تقويسه ظهر الام صحيح، ليك حق في هذا التساؤل. اكيد دير واز كان في سيرتن عندي ايه؟ اتيولوجي. اكيد كان في سبب وفي عندي اسباب جنرال واسباب ايه؟ خاصه. والاسباب الجنرال انا حاططها لك هنا اهو، والاسباب الخاصه موجوده تحت عنوان كل واحد. ما دي لازم تبص على الموضوع من فوق، هارش الدنيا كلها. ايه الاسباب الجنرال؟ اكيد عندي علشان بيبي ما ياخدش وضعه الصح ويبقى مرتاح صح ويبقى اكوموديتد صح، اكيد ذير از فيلير اوف اكوموديشن. وحكايه فيلير اوف اكوموديشن دي احنا خلاص قلناها، قلنا يا اما في مشكله في الباور، يا اما في مشكله في الباسنجر، يا اما في مشكله في مين؟ في الباسج. في حاجه في تركيبه الثلاثيه دي مش مريحه، يا اما في اسباب خاصه. عايز والله تعرف الاسباب الخاصه؟ بص على الاوكسيبت بستيريور، هتلاقي رسمه بالكربونه كان واخد اكس راي لوحده البيبي فيها اوكسيبت بستيريور. يا ترى ايه الشكل اللي اكبر البيبي يبقى كده؟ في مشكله في المشيمه؟ في مشكله في الحوض؟ في مشكله في تقويسه الظهر؟ طب الفيس ايه اللي خلى الفيس يبقى فيس؟ هل هو كلهم سكندري فيس ناتج الاوكسيبت بستيريور؟ وطالما في سكندري يبقى في مين؟ right. طيب وايه اللي خلى البريتش بريتش؟ ده نعرف عندي ان العاد ان العيال تبقى نازله كفالك، اصل الراس الصغير في اللور سيجمنت الصغير والباتوك الكبيره في الفندس الكبير. يا ترى ايه اللي حصل في الراس؟ اكيد في حاجه كبرت الراس، اكيد في حاجه ضيقت الفندس. انت لو عايز تعرف الاسباب السبيسيفيك اهي مرسومه عندك، انما لو عايز تعرف الاسباب الجنرال احفظها بمنتهى البساطه، لان هي متقسمه عندي 2 4 2. يا دكتور انا سمعت 2 4 2 دي قبل كده. لا، دي 2 في الباور 4 في الباسنجر 2 في الباسج. اللي انت سمعتها الحصه اللي فاتت دي كان ترتيب عندي مين؟ الولاده بتاعت السكند ستيج. وتروح هتتبرع وتقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم 2 على الجسد. وبعدين حصل كده بشكل اكتف ولا باسيف؟ باسيف، برافو عليك. طب قولوا لي الاربعه اللي على الراس. وبعدين قولي لي الاثنين على الكتف. الكتف القداماني يظهر الاول والكتف الوراني يتولد عندي الاول. برافو عليك، اتفه من التفاهه واحقر من الحقار. ماشي يا دكتور. طب قول لنا اثنين على الباور، اثنين على الباسنجر، اربعه على الباسنجر، اثنين اربعه اثنين، اثنين على الباور. يا اما مشكله في المين يا اما مشكله فين؟ اجزلك. احفظ الكلام ده ليه؟ لانه هيفيدك في حاجات كتير قوي. عارف مثلا العيال البريتش دلوقتي في انجلترا يقول لك اي بيبي البريتش ذا فيرست لاين اوف هيز تريتمنت از سيزيريان سكشن. ذير از نوثينج كولد ان بريتش يولد ايه؟ فاجينال. بس ايه كده تفاصيل البريتش عندي؟ هتلاقيني كاتب حاجه بالعربي، هتلاقيني كاتب ايه؟ ما تيجي ايه احسن؟ ما تيجي نلفه احسن. هو ده اللي بيتقال في انجلترا. ما تيجي يا جماعه نلفه احسن الاول ونحاول نعمل حاجه اسمها اكسترنال ايه اكسترنال كيفاليك فيرج. تعال ادرس لك عندي ليه الاكسترنال كيفاليك فيرجن دي بتفشل من خلال 2-4-2. ليه الاكسترنال كيفاليك فيرجن بتفشل؟ اكيد في مشكله في الباور او مشكله في الباسنجر، مشكله في اكيد في مشكله في الاكو. طب قولها لي ليه ما عرفناش نقلب البيبي؟ امسك لي الباور. اه يا دكتور الباور حاجتين يا مين يا ايه؟ اوكسيلري. والمين دايما عندي بيترسم له الرسمه الكئيبه بتاعت اول السنه ايه؟ والله زمان يا سمسم ايه ده؟ في ايه في اليوترس؟ فايبرويد. في ايه في اليوترس؟ سيبتم. في ايه في اليوترس؟ سكار. طب هو سكار هيمنعني ان انا اعمل اكسترنال كيفاليك فيرجن حته ضربه لبشه كده؟ اخاف لي ايه؟ لايراكشر. برافو عليك خليك كده حلو وجميل. طب يا دكتور سيبتم يعني كنايه عن اشهر عندي تغير في رحم، تغير ايه؟ وراثي. واشهر عندي تغير في شكل الرحم مكتسب هو ايه؟ طيب ايه يا دكتور الهبل ده؟ ده الدنيا بقت سهله قوي. طيب خش على الاوكسيلري باور. ايه الاوكسيلري باور؟ انتير ابدومينال وول ماسل، الديافرام، الصحه العامه، احذائي يا مدام. طب وهل ممكن عندي الاكسترنال كيفاليك فيرجن تفشل عشان المشكله في الانتير ابدومينال وول؟ لو مرهرطه. لو ايه؟ لو بانديلس. لان يا دكتور تيجي حضرتك وتتعب قلبك وتحول هذا البيبل بريتش الى كيفاليك، تروح بيتك وتصحى الست تاني يوم البيبي يرجع ايه؟ ليه؟ قاعد حضرتك في اوضه مرهرطه واسع عليك مفيش حاجه تلمه. عشان كده لو تفتكر كان بيقول لك بعد ما تعمل اكسترنال كيفاليك فيرجن تعمل حاجه كده لمده اسبوع، ابدومينال بايندر، حزام، يحاول يثبت عندي وضع البيبي عندي لمده اسبوع بالمنظر ده، ويقول لك افحصها تاني بعد اسبوع. لكن ممكن تلاقي البيبي اتحرك وتلاقيه رجع تاني ايه؟ بريتش. واذا عدته ليه كم محاوله تعمل اكسترنال كيفاليك فيرجن؟ محاوله واحده. ايه قصدي يعني بعد الفشل ترجع تعيده مره كمان، اذا عدت عدنا مره واحده. تمام حلو قوي ماشي يا دكتور. طب كمل. ليه عندي ان انا لف البيبي يفشل علشان في اربع مشاكل في الباسنجر شايفينهم؟ يا مشكله في العيل، يا مشكله في الميه، يا مشكله في المشيمه، يا مشكله في الكور. طب تعالى نبتدي بالهبل، تعالى نبتدي بالايه؟ بالمشيمه. ان بدل ما المشيمه فوق تبقى ايه؟ تحت. طبعا طبعا. او عباره ايه تحت عندي؟ اسمها بلاسينتا ايه؟ بريفيا. اولا دي ضربه عندي شكل الاكوموديشن خالص اللي انا متعود عليه، تمام، ومخليه شكل الرحم بدل ما هو بقى عندي بايري فورم اتحول لايه؟ لبرتقانايه. يعني ايه يا دكتور برتقانايه؟ بلاسينتا بقت كده. ده لا يمكن وضع البيبي يستقر فيه. برتقانايه عايز تقلبه يبقى كفالك واديني عقلك، ايه اللي هيخليه يبقى كفالك؟ ايه اللي هيثبته؟ اللي يثبته يبقى كفالك ان هو يبقى ايه؟ بايري فورم. ده غير طبعا من الهبل ان يبقى عندي بلاسينتا بريفيا، وانا عارف ان معظم ان القاعده، استنى اما تدور كده واسال، القاعده في البلاسينتا بريفيا كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ كونزرفيشن. وطب والقاعده يوم اولد واعمل ترمينيشن، فاجينا ولا سيزيريان؟ سيزيريان. طب ومين العكس؟ اكسيدنتال هيمرج، الناحيه الثانيه من الورقه تماما، الناحيه الثانيه من الرسم، كلكم جامدين تمام. خش على بعد كده غير البلاسينتا، خش على مين؟ على الميه والكورد. واظن ده هبل. الكورد ايه والميه ايه ده عبط، اجري خلاص. خش على العيل، ودايما احفظ الثلاث كلمات دول: عيل كتير، عيل كبير، عيل مشوه. ما عنديش غير كده تمام. عيل كتير مالتيبل بريجنس بلورال بريجنسي، عيل عندي كبير ماكروسوميا. وافتكر ان الماكروسوميا دي حاجتين، يا جنرالايزد يا لوكالايز. يا البيبي كله جن. ايه اشهر سبب عندي للجنرال ماكروسوميا؟ دايابيتس. ايه دي؟ دايابيتس مي. يا دوب العيل 4 كيلو دوب دوب دوب دوب ماشي. يا اما عندي تبقى حاجات ايه؟ لوكالايزد. برافو عليك ماشي. او عيل يكون عندي ايه؟ مشوه ماشي. طيب خش بعد كده الحوض. يا اما حوض عندي ضيق بوني بلفس، يا اما في عندي سوفت. يا دكتور انا بقرا كتير سوفت تيشو ابستراكشن دي ومش فاهمها ليه. يا اما مين نازل تحت؟ فايبرويد. يا اما مين نازل تحت؟ اوفري. يا اما مين موجود اساسا تحت؟ كانسر سيرفكس. مش انا قلت لكم ان في درس علينا اسمه سوفت تيشو ابستراكشن، والميت ايتم في السوفت تيشو ابستراكشن ده هو تيومرز ويز بريجننسي. وخلاص لازم تستعد وتقول الله لو لقيت فايبرويد مع الحمل اعمل ايه؟ طب فايبرويد مع الولاده طبيعي ولا قيصري؟ لقيت كانسر اوفري مع الحمل اعمل ايه؟ فيرست ترمستر، سكند ترمستر، ترمستر، اتصرف ازاي مع الاوفريان سوالنج؟ طب وقت الولاده لقيت اوفريان سوالنج وقت الاول الطبيعي ولا قيصري؟ طب يا دكتور لقيت عندي كانسر سيرفكس عندي وذ بريجننسي اعمل ايه؟ اعمل ايه في الفيرست؟ اعمل ايه في السكند؟ اعمل ايه في المين؟ في الثيرد. عرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ ماشي يا دكتور على بركه الله. يبقى دي اسمها اسباب ايه؟ عامه. اسباب عامه ادت الى ايه؟ مال برزنتيشن، اللي هي دي المال برزنتيشن محور الحصه بتاعت النهارده اللي هي تؤدي الى دكتور. ممكن اسالك سؤال؟ هو ليه الحالات بتطول منكم up to ان يحصل grave complication like obstructed labor followed by rupture uterus؟ لو انتوا هبل، لو انتوا مش عارفين تشخصوا. مين قال لك ان احنا عارفين؟ مين قال لك ان الدياجنوزس سهل؟ الدياجنوزس صعب جدا جدا جدا، خصوصا what is common is common. معظم الستات اللي بييجوا عندنا المستشفى بيبقوا ايه؟ حوامل. ومعظمهم اكيد في اخر الشهر التاسع بيولدوا، ومعظمهم بيولد ايه؟ طبيعي بدون تدخل منين؟ من البشر. فانت للاسف مش مد ايه؟ مش مد اخوانك. جود دكتور، جود دكتور يقول الطب ايه؟ ماشي الدكتور، عندي دكتور النساء لازم عندي يبقى في الفيرست تريمستر يبقى ايه مايندد؟ اكتوبك مايندد. ووقت الولاده طب دي صعبه، طب وقت الولاده يبقى مايندد ان العانه ايه؟ لا دي صعبه، دي صعبه، دي صعبه، بس اصل كان كلام قديم توين، على اساس ان 25% من تشخيص التوين بيبقى فندي حقنه ميسيرجين. يا دكتور انت شكلك بتعرضها قوي. ما كانتش العيانه ماتت يوم الجمعه الساعه 9:15. فلانه فلانه الفلانيه حضرت المتهمه الى المستشفى الدمرداش يوم الخميس الساعه 11:30 ظهرا. العيانة دي كانت حضرتك 40 أسبوع و4 أيام، وبنقيس لها الضغط لقيناها معاها قرص إبلات. بنقول لها ليه؟ بتقول أنا كرونيك هايبرتنسف. بنقيس الضغط لقيناه 40/100. ماشي إيه يا ست أنت هايبرتنسف اللي معادك لغاية دلوقتي؟ ده أنت كده داخلة في البوست إيه؟ طيب طب يا دكتور ناويين تعملوا فيها إيه؟ كونزرفيشنال ترمينيشن. عديت بقيتي فول تيرم وكمان هايبرتنسف، أي شود دو إيميديت ترمينيشن. باراكيمست الكل باروانا يا دكتور. عندك قد ايه؟ عند 24 سنه يا دكتور. يخرب بيتك شابه. طيب والده اللي جايه طبيعي؟ الحمد لله. ابحث عن والله البيشب سكور كويس. ايه البيشب سكور ده؟ السيرفكس. طيب والله يا دكتور احنا يعني بعون الله نولد طبيعي. رحنا حطينا فيها قرص ايه؟ بروستاجلاند. القرار اتاخد الساعه كام؟ قرار اتاخد الساعه 12 الظهر. انا هنحط كام قرص بروستاجلاند؟ وفعلا 1/12 1/4 1/8 جات لوحدها حصل لها سبونتينيوس رابشر في ممبرين الساعه 9 بالليل. راحت ساعتها اما اتحط رابشر في ممبرين رحنا حطيناها على ورقه اسمها ايه؟ بارتوجرام. لقيناها مشيت على البارتوجرام اسرع من انا اتوقع، تا تا تا تا تا تا تا تا تا. وجات عندي حضرتك ولدت تقريبا على الساعه 2:30 عندي الفجر. بس يا الغرابه ان هي ولدت عيل ب 400. عارف ولدت ليه 4 كيلو 400؟ علشان احنا عندنا واخدين بالصليقه ان الستات كلهم اللي جايين المستشفى ايه؟ بيولدوا، وبيولدوا ايه؟ طبيعي. واحنا على طول بنبص لتحت، محدش ابدا عمل ايه اكزامينيشن ابدومنا. وانا بقول لك على حقايق، محدش عمل ابدومنا اكزامينيشن عشان يقدر يعرف اكسبكتد فيتال ويت اللي عنده. وكانت غريبه لان عارف ان عيانه كرونيك هايبرتنسف اكيد في سم سورت اوف بلاسنتال تؤدي الى ان البيبي ده يكون ايو. ما كانش متوقع حاجه زي كده. المهم الست ولدت 4 الفجر، اتقفل الابيزيوتومي، طلعت عندي على مين؟ على الافاقه. وبعدين يا دكتور في الافاقه جه الامتياز وعلق عندي 524. عادي. يعني ايه 500؟ 500 سنتي محلول. طب ويعني ايه يا دكتور 20؟ 20 وحده سنتسنون. طب ويعني ايه 4؟ 4 امبول مترجين. عارف ليه دايما كلهم السنه الجايه اتعلق عليهم 524؟ تو افويد بوست بارتم هيموريدج. والعيانه كان عليها شويه دم، راحت واخده كمان امبولين مترجين، وكل ده مكتوب عندنا في التذكره. وبعدين فجاه بيخشوا يصحوها يقولوا لها اتفضلي انزلي يلاقوها ايه؟ لو عندي حضرتك سيانوتك وبلاكتش واطرافها بلاكتش ودايت ستيت وات وات ذا كوز اوف ديث. اخس. ده انا قلت الاجابه مرتين. ده يا ريت قلت المترجين ان هو اتاخد بس 524. ده انا قلت ان المترجين اتاخد كمان عندي بعد كده لقوا عليه شويه دم راحوا مديلها امبولين. مترجين از كونترا انديكيتد ان العيانه دي ماتت من مايوكارديال. شفت الدنيا بسيطه ازاي؟ مايوكارديال فارش كارديو سكيميا. شفت انا تونتك ازاي وديتك ال 4 كيلو 400 ودخلتك في قصه رابشر يوترس؟ شفت انا ازاي ينفع اوديك واجيبك؟ شفت ازاي؟ كل ده كل ده علشان بس امتياز امتياز النهارده كانت محاكمته النهارده من الساعه 8 ل 9 الصبح. والله العظيم منتظر يعملوا فيه ايه في الاجتماع بتاعهم النهارده، ربنا مش النهارده الثلاث، منتظر يعملوا فيه اطاء. هو اسعد قال امتياز ده بيركب جناحات، ده في الطراوة ده اللي هيشمت فيها استاذ المساعد بتاع الوقت. لا ده النبي هيتنفخ في البيت يعني، ماشي ربنا. طب للدراع عارف ليه؟ كونسبتس عامة كده مش موجود عندنا، الكلام اهدى الكلام. مش كده بقول لك انت متخيل الدنيا سهلة؟ هي سهلة لكن انت اللي مصعبها على نفسك. التشخيص يا دكتور ماله؟ سهل جدا، بس ايه مشكلتك؟ محدش دكتور لسه بيمد ايديه على الباط. عشان كده بقول لك التشخيص عندي بتاع المال برزنتيشن هتلاقي مكتوب على اليمين ابدومن ومكتوب على الشمال بي بي. بس والله يا جدع اللي يقول لي امتى الست عاملاها بي بي؟ وقت الايه؟ وقت الولاد. انما الابدومنال اكزامينيشن ده وقت الايه؟ وقت عندي الحمل. وتفاجئ عندي ان كل الاكزامينيشن عندنا عباره عن اربع حاجات: انسبكشن، بالبيشن، اوسكالتيشن، وفي الاخر بعمل ايه؟ مش اطلعوا كلكم بره، مفيش مركزين عندي في النساء، في الاخر اعمل ايه؟ الترا ساوند. برافو عليك. تيجي الاول تعمل عندي انسبكشن وتقدر تشخص ان في عيال مال طبعا. اهي مالك يا ماما معرضاها للدنيا ليه؟ ايه الاخبار؟ ودي حضرتك هتشتكي منها كتير اما تبقي حامل حضرتك، بالذات حامل للمره الثانيه او الثالثه. اصل صعب ان عيل يبقى بالعرض وانت ايه؟ برايم جراب. فحضرتك انا بقول لك اهو من دلوقتي، لما تبقي بارا 1 بارا 2 هتلاقي ان جوزك واهلك وناسك وحبايبك هيقولوا مالك يا ست الكل؟ بطنك صغيره ليه؟ وحجم البيبي عندك صغير ليه؟ انت ما بتاكليش كويس ولا ايه؟ لا حط في دماغك ان معظم اللي بيتقال بطنهم صغيره بيبقى البيبي بالايه؟ برافو عليك. فانا اقدر بالانسبكشن عندي بالمنظر ده اقدر اشخص عندي دايجنوزز لايك ذات. بس طبعا ده مش تنجيم، الاهم منها هو البالبيشن. وخش لي عندي يا حضرتك على الاربع حاجات بتوعه اللي انا بعمله ده اسمه فاندال لاب. دكتور احنا علينا اكزامينشن اخر السنه؟ لا. طب واللي انا بمسكه ده اسمه ايه؟ فاندال جريب. طب والتحسيس على البطيخه ده اسمه ايه؟ امبلك. طب ومن اخر خالص اللي بشوف اللي نازل في الحوض ده اسمه ايه؟ بلفيك جريب. وكل حاجه ليها او كل حاجه ليها ليه؟ عندي معظم العيال المال بريزنتد هلاقي الفاندال ليفل اعلى سنه من المتوقع، لانه والله عندي كلمه السر. شوف مين المتخلف اللي مسحها؟ لارج دايامترز. ايزلي انجيجد ولا ديليد انجيجد؟ ديليد انجيجد. عشان كده الفاندال ليفل ايه؟ اعلى شويه. بس خد بالك انت امتى بتدور على الفاندال ليفل؟ بعد الوقت المتوقع هيحصل فيه انجيجد. مش كده لما يجي لك واحده برايم جراف، شوف انا هتكلم بلغه عايزك تشوف تفهمني ولا لا. يجي لك واحده برايم جراف ده وتيجي على الاسبوع ال 38 وتقول لك في حاجه غريبه قوي يا دكتور، دايما بيقولوا ان البطن في الاخر بتهبط. انا بطني ما بتهبط ما هبطتش. الست دي في الاخر الاغلب هتولد طبيعي ولا قيصري؟ اغلب هتولد قيصري. طب عارف ليه البطن ما هبطتش؟ يا ايه يا ايه؟ يا العيل الكبير يا الحوض ضيق. دي اللي اسمها الايه؟ السي بي دي. ففي شويه شواهد بتبقى عندنا ممكن انت تفقس فيها الحاله من غير ما تدخلها في المقاس اللي هنتكلم. ماشي يا دكتور. وبعد كده فاندل جريب، واللي هتلاقيه في الفاندل جريب هتلاقي عكسه فين؟ في البلفيك جريب. مفيش مشاكل خالص. لقيت عندي في الفاندل جريب حاجه طريه وحاجه كبيره وحاجه الريجلر ومش عارفه تلق. مش عارفه تلق دي يعني ايه؟ يعني نوبه لطمه مش عارفه تلق. تبقى ايه دي؟ يبقى ده مين؟ بريتش. ولعلمك الدكتور الناصح في اخر السنه الكلام ده موجه لازهر بنات، هما بس اللي ممكن بنسبه واحد في الالف حد يقومه ويقول لهم ايه؟ افحصوا. اما تيجي تعمل فاندل جريب بص على عين العيانه. ليه؟ لان بص لو دي كده العيانه تلاقيها تعمل كده، انما ده لو كده العيانه تلاقيها تعمل. عرفت الفرق؟ عرفت الفرق عندي بين الاثنين؟ تمام؟ في فرق جامد جدا انك تمسك حاجه عندي عظم ناشفه وانك تمسك حاجه ايه؟ طريه. اسمع الكلام واعرف انا بقول لك ايه. طب خش بعد كده على الامبريكال جريب. ملهاش لازمه. ليه يا راجل؟ في فرق عندي بان انا اعمل بالبانتومايم على بطن واحده ست اعمل كده، وفرق ان انا اعمل كده، وفرق ان انا اعمل كده. كل دي اوضاع ايه؟ كل دي عندي اوضاع مختلف. الوضع الوحيد اللي انا سامحه ان انا اعمل ايه؟ اعمل عندي كده. وكمان عملتك اللي هي كده ده اهي بتقول لك تقريبا الاي اف دبليو. يعني ايه اف دبليو؟ اكسبكتد فيتال ويت. تقريبا عندي اخباره ايه؟ انا لسه بكمل الحصه اللي فاتت اللي حطيت لك فيها خمس اسئله فاكر؟ وكان فيهم سؤال اكسبكتد فيتال ويت مش عارف قد ايه. ماشي يا دكتور. طب والبلفيك جريب هي اهمهم؟ طبعا، علشان حضرتك تشوف قد ايه من الراس داخله ولا لا، من نظريه اسمها نظريه لوب اوف فيف. امتى اقول ان الراس داخله عندي في العود؟ امتى اقول ان الباي بارايتال دايامتر از ات ذا ليفل اوف بلفيك بريم بين قوسين او اي اي ان عندي انجيجمنت؟ اما الاقي قد ايه بس من الراس فوق؟ خمس عند الخمسين. طبعا انسى موضوع الخمس الخمسين ده. امال يا دكتور احنا بنعمل ايه؟ احنا بنمسك الراس وبنحاول عندي ندخلها كده في الحوض ونشوف. زي ما مين قال لي؟ زي ما بينر قال لي، زي ما مولر قال لي، زي ما كيرز قال لي. يا دكتور الاسامي دي انت ليه ما قريتهاش في الدايجنوزس بتاع السي بي دي دلوقتي في الورقه اللي مديها لك شويه الاسامي ده اهي؟ ماشي، بنحاول تدخل عندي حضرتك الراس دي في الحوض وهتطلع عندي بمنتج من ثلاثه، يا اما داخل جوه خالص اسمها نو سي بي دي، يا اما راكب بره اوفر رايدنج اسمها سكند ديجري سي بي دي، يا اما حافف اوتر في اوتر اسمها فيرست ديجري سي بي دي. لا ولذيذ انك عارف المنتجات، عارف مين اللي هقول له اهلا وسهلا بيكي في عالم الولاده الطبيعي، عارف مين اللي هتجري بسرعه على سيزيريان سكشن، وعارف مين عندي اللي هتعمل له ايه. احسن اكون بخاطب نفسي، صحيح هو مين اللي عامل له ترايل؟ انهي ديجري؟ فيرست ديجري سي بي دي. ما هو متشاور عندك على كل حاجه، ماشي يا دكتور. لكن كون ان انا بالبلفيك جريب كده اهو اعرف بالخبره مع الزمن بقى الراس بتلق، الراس مش لابسه، بس تحس ان الموضوع ده توتالي كوانتيتيف ولا كواليتيف؟ ما هي دي مقاساتنا في البرسبشن، ان الليله كلها از فيري فيري سجكتيف اند فيري فيري كواليتيف. عشان كده الموضوع ده ايه؟ مش سهل. عشان كده يستحسن عندي انك تحط حاجات ثانيه تحاول تقرب لك، زي الاوسكالتيشن مثلا. اللي هي الاوسكالتيشن يا دكتور ممكن تقول اه طبعا، لان النورمال بيبيهات بتتسمع فين؟ شوف السؤال الاهبل اللي في الشاف اخر السنه. ميد واي هي قريبه قوي من المكبرنس بوينت، بس المكبرنس بوينت دي بيقول لك تلتين المسافه بين الامبليكس والانتيريور سبيريو اليك سباين. انما انا ايه؟ انا عندي ميد واي ما بين الامبليكس والانتيريور سبيريو اليك سباين على الانتيريور ابدومينال وول، ميد واي هي دي الوحيدة اللي مسموح بيها، يا إما رايت اوكسيبيتو انتيريور يا إما لفت اوكسيبيتو انتيريور. أمال يا دكتور بقية المال برزنتيشن كلهم بيتسمعوا فين؟ في حتة تانية، في حتة تانية. بس يا دكتور أنا رحت الكشك قبل كده وسمعت البيبيهات وبسمع عندي بالبينر ستيكنسكوب، بسمع عندي هنا وهنا وهنا وهنا وبسمع في كل البطن. أنا بتكلم على الماكسيمم انتنستي موجوده فين؟ في الاوكسيبيتو انتيريور، موجوده عندي ميد واي ما بين الامبليكس والانتيريور سبيريو اليك سباين. طب وهي في العيال الثانيه فين؟ في اي حته ثانيه، وفي الاغلب علشان ما تحتارش قول في الفلانكس، في الفلانكات كده يمين وشمال وخلاص، قول على الانتيريور سبيريو في الايكس في الفلانكس وخلاص. طب يا دكتور ده بناء على ايه؟ مالكش دعوه. يا دكتور بناء مش هفهم يا دكتور؟ لا مش مهم، مش مهم انك تفهم عندي ان صوت قلب البيبي بيمشي عندي مع الجسم بتاع البيبي، بيمشي مع الكتف، يسمع في الانتيريور ابدومينال وول، يسمع في ودنك. مش مهم الوصله دي، مش مهم تتخيل ان البيبي ده عندي از لافت اوكسيبتو انتيريور. فهو لو بالمنظر ده لافت اوكسيبتو انتيريور عندي، ادي حضرتك ظهره مقوس كده، وظهره اللي مقوس كده عندي حضرتك هتسمع قلبه من ظهره في ودنك هنا هو. طب هنا هو دي فين؟ ميد واي ما بين الامبليكس والانتيريور سبيريو سباين. مش مهم، مش مهم تعرف ان الاوكسبت بوستيرير عندي يا حضرتك ان البيبي لما بيبقى موجود في خن من الاثنين زي اللي انا عامله لك ده اهو رايت اوكسبت بوستيرير، قلبه موجود جوه جسمه بيسمع في كتف ده اهو اليمين، ومن كتفه ده بيسمع في جنب الست ده اهو اليمين. يعني ايه جنب الست اليمين؟ فلانكس او انتيريور سبيريو اليك سباين. مش مهم اللي جواه، مش مهم الشرح، المهم انك تحفظ عندي ان اوسكالتيشن از ا واي تو دايجنوز مال برزنتيشن، وانك تعرف ده نورمال بيبيز ار اوسكالتيتد فين؟ ميد واي. وان الاب نورمال بيبيز كل واحد فيهم هنمسكه حته حته مسموع عندي فين؟ يس. عرفت ان هو اكسبتو انتيريور اها، لفت اوكسبتو انتيريور بالمنظر ده، لفت اوكسبتو انتيريور. انا قلت اسمعه لمين؟ لا معلش انا اسف، يعني اكيد اللفت اوكسبتو انتيريور اكيد هيتسمع على الشمال، يعني مفيش مشاكل، مش مهم يعني هذا الموضوع. ما توهمش نفسك بمين هيتسمع فين. النورمال عندي بيتسمع فين؟ اب نورمال عندي بيتسمع فين؟ ما توهمش نفسك لهذا الكلام. يا يمين يا شمال، حسب البيبي واخد يمين او شمال. ما توهمش نفسك مين رايح فين يتسمع ازاي، ما توهمش نفسك بهذا الكلام، تمام؟ لان كل الكلام ده بيوصلك عندي للحقيقه ولا مجرد جزء الحقيقه؟ عارف مين اللي بيوصلك تماما للحقيقه؟ رب. حاجه انك تعمل الترا ايه، واللي يقول الترا ساوند في الامتحان بيتنفخ، لان عند المال برزنتيشن تبقى ايه، كلينيكال دياجنوز، على قد ما تقدر على قد ما تقدر تحاول. لكن انا عارف ان ابدومنالي صعب، هو تقدر مجلي وانت بتعمل ايه؟ بي في. طب يا دكتور بس دي مأساة ان انا اشخص مال برزنتيشن في الحمل. ما انتاش مطالب انك تشخص مال برزنتيشن في الحمل، انت مطالب انك تخصص وقت الايه؟ لان وقت الحمل البيبي عمال بيغير ايه على طول؟ حاجة غير اوضاعه. طب تعمل الترا ساوند في الحمل مش عشان تقول للست دي انت اكسبت انتيريو انت اكسبت بستيريو، انت الكلام ده اكسكلود عندي اني كونجنتال فيتال مال فورميشن، هو ده الاساس بتاعي، ان اكتشف عندي اي ايتيولوجي ممكن يعمل مال برزنتيشن. ده انت ممكن بالسونار تكتشف ان في عندي ده، ايه ده يا دكتور ده؟ حاجه كده ورلي بالمنظر ده، او ممكن تكتشف ده، او ممكن تكتشف ان المرأة قليله، او ممكن تكتشف ان هما بيبي اتنين، او ممكن تكتشف ان هو بيبي مشوه. يبقى السونار له حاجه ثانيه، له الرسمه ده. واياك يبقى اياك يا دكتوره صفاء في الامتحان تقول ان السونار بيشخص مال برزنتيشن، هو بس ايه؟ بيؤكد شويه، وبيؤكد المال برزنتيشن الواضحه الكبيره زي مين؟ كفالك فيرسس بريتش، لونجيتيودنال فيرسس ترانسفيرس. ان انا يقول ان الكفالك ده فيرتكس فيس براو، ان يقول لي فيرتكس ده بسيبتو انتيريو بسيبتو بستيريور. على فكره احنا نقدر نعمل بالسونار نعمل ده بسيبتو انتيريو بستيريور طبعا، بس بعد دقيقه الاكسيبتو انتيريو ممكن يبقى ستيريور. انما الصح التشخيص فين؟ ليه؟ اياك زي الدكاتره الكتير الغلط اللي بسمعهم يقول لك ازاي بشخص سي بي دي، ازاي بشخص الحوض الضيق بالايه؟ بالسونار. ده كلام فاشل. امال الحوض الضيق وعلاقه الراس والحوض بتشخص بالايه؟ بيعندي بالبي في. برافو عليك. وكاتب لك بنعمل بي في مرتين، بي في ايرلي وبي في ليت. ليه يا دكتور ايرلي؟ عيانه جايه عندي بتولد، جايه عندك 2 سنتي، تقدر عندك تدخل صباعينك من ال 2 سنتي دول وتعرف الاكزاكت بريزنت بارت والدينومينيتور بونر بوزيشن. انسى ان مفيش شواهد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مال كده في حاجه نازله عندي مدلدله كده، مال كده الست دي عندي السيرفكس 2 سنت فيها بقالها 3 4 ساعات كده، مال في كده عندي حضرتك الراس عاليه كده. ايه اللي انا بقوله ده؟ شواهد. كل الشواهد دي ناتجه عن كلمه سر، ان المال برزنتيشن بيبقى عندهم لارج دايامترز، وهؤلاء اللارج دايامترز بيبقوا وال فيت على السيرفكس ولا نوت وال فيت؟ نوت على وال فيت على السيرفكس. بالتالي فيرجسون ريفلكس شغال ولا مش شغال؟ طبعا انتوا عارفين الحصص كلها مكمله على بعضها، ما حدش يجي يقول لي ايه الفيرجسون ريفلكس، احنا عدينا خلاص. فيرجسون ريفلكس شغال ولا لا؟ مش شغال. يوترين كونتراكشن قد كده ولا لا؟ مش قد كده. سيرفكس بيوسع بالمعدل العادي ولا لا؟ اقل. طب خش يا دكتور عندي بيبي مش ويل فيت عندي، ايه اللي هينزل ويدلدل عندي؟ باج اوف فروت. ولو انت غشيم ورحت عند الباج اوف فروتر دي ضربها بصبعك كده، مين فجاه ممكن يدلدل؟ وممكن مين يطلع بعد كده؟ انفكش. تتوقع كل ده عندي فين؟ لكن لا يمكن توصل عندي للحقيقه الا لما السيرفكس ده ماله يوسع عندي ايه؟ شويه. وساعتها لو هذا السيرفكس عندي يوسع شويه على 3 4 سنتي هتقدر بجد تجيب الاكزاكت زاتنج بارت والاكزاكت دينومينيتور بون والاكزاكت ايه عندي؟ بوزيشن عندي اللي موجود. بس حذاري من الاوهام، حذاري ان في حاجات داخله عندي في بعضها. يعني ايه في حاجات داخله عندي في بعضها؟ تقول انك بتحسس بتاع ايوه بتحسس على عظم. انت في الاغلب عندي بتعرف ان العظم ده بتعرفه من ايه؟ من فتحات. يعني مثلا زي ان دي فيرتكس، بتعرف ازاي الاوكسبت انتيريو من بوستيريو؟ مين اسهل لك تحسه؟ قدام ولا ورا؟ قدام ليه؟ صح، عشان البريجما. مش عمال اقول فتحات، انما ورا مين؟ لمدويد سوتشر وقت الولاده بيبقى ايه؟ مقفول. انما ده بيبقى مفتوح كام صباع؟ 3. البريجما متجهه قدام عندي، لو البريجما متجهه قدام يبقى ده اوكسبت ايه؟ لو البريجما عندي متجهه لورا يبقى ده اوكسبت ايه؟ انتير. العكس على طول. طب وايه يا دكتور التلات فتحات الاشهر اللي بيلخبطونا؟ فتحه الايه؟ بق فيرسس فتحه الايه؟ انس فيرسس فتحه الايه اكزيلا. يبقى انت جاي تلخبط بين ثلاث فيس وترانسفيرس وبريتش. وبيحصل بيحصل بس ما انتش شايف حاجه يا دكتور. الفيس فيس وش وش اتلخبط من الباتوكس باتوكس باتوكس باتوكس ده الباتوكس دي مدهننه كده وقلابيز وفات وبتاع. او الفيس بيبقى مدهن وقلابيز وبتاع ليه؟ من الاديمه. بس حد يقول لي الاديمه على الفيس اسمها ايه؟ اديمه على الفيس اسمها ايه؟ طمط في معالم الوجه اسمها ايه؟ بقول لك جاي حتى اسمها الانجليزي جاي من كلمه طمس. ايوه تيوميفاكشن اوف ذا فيس. يا الحمد لله مش فاكر حاجه خالص الحمد لله. تيوميفاكشن اوف ذا فيس تمام؟ طمس معالم عندي مين؟ الوجه. برافو عليك. عشان كده بيعبروا ايه؟ الدنتس. ممكن تلخبط عليه ان هو مين؟ بريت. عشان كده الحل مش انك قصاد الراجل لما يجي يقول لك ازاي افرق الفيس من الباتوس تقول له يا دكتور انت بقى في الامتحان بشوف بقى مناظر غريبه. الفيس فيس والبيتش بريت. ايه انت مجلس اداره جاي ايه فيس فيس يا فتحه وكام عظمه؟ يلا قول لي فتحه البق عندي اخبارها ايه؟ عباره عن عظم الفلر مارجن وفيها ايه؟ اطلعوا بره. انما فتحه عندي بايه ناس اخبارها ايه؟ ماسكلر وفيها ايه؟ سفنكتر. كل فتحه من دول حواليها ثلاث عظمات وشكلهم مميز. ايه الثلاث عظمات اللي حوالين البق؟ شين اسمها زيجمويد زي جوما وزي جوما او ماكزيلري بون وزي ماكزيلري بون. وفتحه الانس دي عظمايه دي اسمها ايه؟ سيكرم. وتلاقي عندي عظمايه مين؟ ايسكال فيبروستي هنا اهو وايسكال فيبروستي هنا اهو. طيب تعالى عندي. وبعدين في حاجه اسهل من كده بكتير اسهل من كده بكتير. انت هتلاقي ان البيبي بريتش بعد ما تفحص لاقي على ايديك ايه؟ لا يخص عليك ده في حاجه اسهل من كده بكتير. ان البيبي ده لو بريتش لو حطيت ايديك فوق هتلاقي مين بيلق؟ الراس. ماشي. هو بيفضل يعلى معاك يعلى معاك يعلى معاك عايز يجيب اخرك. يبقى يا دكتور هتقدر تعرف فتحه وثلاث عظمات؟ يقول لك مش شرط بيبقى في إديمة. قول له طب الميكونيوم؟ قول له ما هو الميكونيوم ده ممكن ناتج عن ان يكون البيبي از ديستريس او يكون الميه قليله. قول له هيدرامنس. عارفين ايه اشهر سبب لان الميه قليله؟ قول له هيدرامنس فاست ديت ان في عندي كالسيفيكيشن كتير. برافو عليك. هتقول له حضرتك سمبلي سبيكينج ان ده لو بريتش هلاقي بالفوق مين؟ ها. طيب لو ده ترانسفيرس لايت ايه الحاجه المميزه لهذه الفتحه؟ الريبس. برافو عليك. وايه الثلاث عظمات اللي عندي؟ جوه ريبز مش عارف باين دي اكروميون مش عارف دي هيومرس ورس كابلا شويه كلام ايه؟ شويه كلام فارغ. ماشي يا دكتور خلاص شخصنا ان الحاله بتولد. سيب بقى الحاله وتوكل على الله وسيب ان الحاله عندي تولد. تعالى خليها تولد عندي بالنورمال ميكانيزم اللي عندي. واسالك سؤال لو يا دكتور العيانين دول المال برزنتيشن ممكن يولدوا؟ بص ممكن يولدوا على شرط. ايه هو هذا الشرط؟ ان العيب الوحيد فيهم ان يكون فيهم بس مال برزنتيشن. انت بتلعب في كام حاجه؟ في ثلاث حاجات باور وباسج وايه؟ باسنجر. اكيد انتوا وصلتوا المرحله اللي فهمتوني. يعني ايه فهمتوني؟ العيانه دي الحق يا امجد دي اوكسيديتو بستيرير ولدها لي. ازاي تولدها؟ تعمل ايه اول خطوه؟ مش انا بقول لك بلعب في ثلاث حاجات؟ اعمل ايه اول خطوه؟ افحصها عشان تاكسكلود ان فيها ايه؟ سي بي دي. افحصها اكسكلود ان الحوض ضيق ولا لا؟ لا يا دكتور بسم الله ما شاء الله الحوض واسع. ادي الحوض خلصت منه. طيب زود لي الايه؟ وبعدين يبقى الحمد لله انت بتلعب في الحاجه الثانيه. ايه الحاجه الوحيده اللي انت مش تقدر تلعب فيها؟ مال برزنتيشن اللي موجوده عندك. يبقى اتضح ان في هذا المنهج بتاعي انا قابل دايما بكام غلطه من الثلاثه؟ كام غلطة من الثلاثة ممكن تبقى corrected at a time؟ غلطة واحدة بس. غلطة واحدة بس. ان انا ما اقدرش اخوض كذا غلطة مع بعض. يعني عندي مال برزنتيشن والحوض ضيق قيصرية. مال برزنتيشن وانت عارف انك مش هتقدر تجيب باور. يعني ايه ما عارف انك مش هتقدر تجيب باور؟ ان واحدة مثلا relatively contraindicated انك تدي اكستوسن. عارف مين ال relatively contraindicated تدي اكستوسن عندي؟ الجراند مالتي بارا. لا انا مش عايز اجيب لك سبب واضح. مش عايز اقول لك ان في بلاسينتا بريفيا او في مش عارف عندي ماكروسومك بيبي. عايز مش عايز اجيب لك اسباب واضحه. عايز اجيب لك حاجه حقيقيه في الحياه. واحده جالك بره فايف يا ماما انا ما اقدرش اولدك وانت عندك اوكسيت بستيريور. ليه؟ اصلك ما تقدريش تشمي اوكستوسن. ليه؟ هتفرقعي هتفرقعي على طول. اقول لك ده ريليتيف كونترا انديكيشن عندي. يبقى انت اول حاجه عملتها فحصت. وبعدين ثاني حاجه عندي رحت مزود مين؟ الباور. وبإذن الله بإذن الله الباسنجر ماله هيقابل نفسه ويتولد. يا دكتور اهي الحتة دي اللي انا دايما مش قادر افهمها، يقابل نفسه يتولد بس بناء على شرطين، ان انت ان انت فحصت العيانة وبجد الحوض واسع، ادي الشرط الاول. والشرط الثاني ان انت عارف تزود الباور بشكل مناسب according to بارتوجرام، لا تفيص للبيبي ولا تطرقع لي الرحم. لو عملت كده باذن الله الامور هتعدل نفسها وتتولد. اهي بقى دي يا دكتور اللي انا مش فاهمها خالص، حاجه تعدل نفسها وتتولد. خد عندك يا سيدي، اصل هم عندي عباره عن ايه؟ عباره عندي عن شرطين، شرط عندي للدخول وشرط عندي للايه؟ للخروج. قال بيقول لك عندي قانون الدخول انك تخش بالايه؟ تخش عندي بالعرض، وقانون الخروج انك تخرج عندي بالايه؟ تخرج عندي بالطول. انا ما حددتلكش بالطول قدام ولا بالطول ورا، ان المهم انك لازم تبقى ايه تماما؟ لازم تبقى بالطول تماما. طب انت داخل بالعرض، بس يا دكتور انت نصاب، المره اللي فاتت الاوكسيبتو انتيريور ما دخلش بالعرض، دخل بالعرض وبقى ايه؟ لفت اوكسيبتو انتيريور بقى بالورد، ماشي. والمره دي برضو الاوكسيبتو بستيريور مش داخله بالعرض، دي داخله اوريدي بالايه؟ بالورد. يبقى شفت احنا بنعلى ازاي شويه، يبقى خليها ماشيه عندي بالورد. وكل اللي مطلوب منك ان علشان الورب ده يبقى بالطول ان البيبي ايه؟ بس شايف الرسم اللي رسمتها؟ عارف كونكس مستهمين دول معناه ان ممكن يلف الايه او يلف الايه؟ يلف القدام او يلف الايه؟ يلف الورب. المهم ان ياخد عندي انهي وضع؟ المهم ان ياخد عندي الوضع بالايه؟ بالطول. ودي هنا مربط الفرس، مين اللي يلف هذا البيبي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى حط البيبي في ايه؟ حطه في ملف، زي الدكتور حطه في ملف، حطه من قوتين، قوة من فوق بتضغط عليه اسمها ايه؟ بترس، ومن تحت بترزيست ايه اسمها ايه؟ اسمها عندي ليفيتر ايناي. يبقى لو عندك مشخص حالة اوكسيبتو بستيريور، استنى اشارة من عند الله ان مين اللي يبتدي يكبس من فوق؟ باور، وسيب الباقي على الريزيستنس بتاع مين؟ ليفيتر ايناي، وقول يا رب عندي ان الامور تمشي عندي على خير. حكم الليفيتور ايناي دي ليه عندي قانونين، ايه القانون الاول؟ لكل فعل رد فعل مساوي لها في القوة ومعاكس لها في الاتجاه، ده القانون الاول. والقانون التاني فاكرينه؟ اخبطني خطة جامدة الفك لفة جامدة، اخبطني نص نص، اهي مرسومة عندك، ده الواحد بيتكسف والله وبيقول الكلام، ما تخبطنيش خالص مش هتلف خالص، اخبطني عندي بالليفيتور ايناي العكسية هلفك عندي على الناحية مين؟ العكسية. الله. طيب يا دكتور افرض ان انت عندك سيبتو بستيريور بالمنظر ده، عارف ايه احلى منتج عندك؟ احلى منتج عندك انك تقلب تماما قداما وتقلب ايه؟ اوكسيبتو ايه؟ انتيريور. ستة عشان تبقى اوكسيبتو انتيريور وتلف توم في توم في توم، عارف كده انت لفيت كم توم؟ تلات تكمان، يبقى لفيت لفة ايه؟ لفة جامدة، يبقى محتاج خطة ايه؟ خطة جامدة. طب والخطة الجامدة دي بتتأتى كل ما تصغر الايه؟ كل ما تصغر السيرفيس اريا. اظن الحكاية دي السنة دي ماتت، يعني من كتر ما قعدنا نتكلم عليها ايه؟ ماتت. طب يا دكتور ازاي عندي السيرفيس اريا بتاعت الراس عندي تقل؟ والله ملهاش غير حل واحد، مين بيلبس من فوق؟ يوترس، اجينست ريزيستنس اوف ايه؟ ليفيتور ايناي. كل ما ده يلبس من فوق كل ده يلبس من فوق، كل ما عندي الراس ايه؟ تتني تتني تتني تتني، وكل ما تتني اكتر كل ما السيرفيس اريا ايه؟ الله. يبقى ده يرجعنا عندي حضرتك للمربع رقم واحد، ايه احسن ديامترز عندي؟ الفولي ايه او الفولي ايه ستاندرد؟ صب حاجه برجماتيك، يا صب اوكسيبتو برجماتيك، يا صب مانتو برجماتيك، واي حاجه صب حاجه برجماتيك. كم سنتي؟ 9.5. يبقى انت عايز الباور يشتغل اتموست، وهذا الباور عندي اللي يشتغل ماكسيمالي اجينست ليفيتور ايناي عندي محترمه، يعمل لي فول فلكشن عندي او يعمل لي فول ايه؟ يعمل لي فول فلكشن ويجيب لي سيرفيس اريا ايه صغيره؟ اوكسبت صغيره، او يعمل لي فول اكستنشن. طب الفول اكستنشن اجيب لي سيرفيس اريا صغيره بتاعت مين؟ بتاعت الشين، شين عندي صغيره. ساعتها بجد لو قدرت اكبس من فوق عندي باليوترس اجينست ريزيستنس بتاعت الليفيتور ايناي، وفضل عندي الاوكسيبتو بستيريو ده اللي محشور حشره، مين محشور في مين؟ باي برايت كام؟ 9.5. في مين؟ ساكروكلايرويد كام؟ 9.5. قدرت عندي اكبس اكبس اكبس اكبس بحيث ان عندي يعمل فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن، بحيث تقدر تجيب اخره. هو طبعا لا يمكن يبقى فولي فلاكسد. لا يا دكتور، لان لو عندي فولي فلاكسد ده طبيعي، انما الاوكسيبيتال بوستيريور مش طبيعي. امال مين اللي ممكن يجيب الفولي فلاكشن؟ اوكسيبيتال انتيريور. يبقى الاوكسيبيتال بوستيريور ده لا يمكن يوصل للفول فلاكشن. عارف ليه؟ عشان محشور حشر باي برايتال دايمتر في مين؟ ساكروبيتالوي. بس انا عايز اقرب للفول فلاكشن، يعني عمره ما هيبقى فول فلاكشن. امال هبقى ايه؟ سنه ديفلكس او سنتين ديفلكس او ثلاث سنون ديفلكس او اربع سنون ديفلكس. طب ممكن نقولها باللاتيني؟ سلايتلي ديفلكس، مايل ديفلكس، مودريت ديفلكس، سيفيرلي ديفلكس. طيب ممكن نقولها عندي بالاحسن للاوحش. مين احسن واحد؟ سلايتلي ديفلكس، لانه اقرب لمين؟ للفول فلكشن. ومين الاسوأ اللي بعديه؟ مايل ديفلكشن، مودريت ديفلكشن، سيفير ديفلكشن. كل ما عندي الديفلكشن بيوسع، كل ما بتزيد الايه؟ سيرفيس اريا. فكل ما بتقل قوة الايه؟ كل ما بتقل عندي قوة المين؟ الخط. فانت عايز عندك تقلل السيرفيس اريا على قد ما ايه؟ على قد ما تقدر. عندي كم درجة من الديفلكشن؟ 4. يبقى عندي كم درجة من السيرفيس اريا؟ 4. يبقى عندي كم درجة من قوة الخطة؟ 4. يبقى عندي كم منتج للفة؟ 4. طب ممكن نقولهم مع بعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت هنا اوكسيبيتال بوستيريور وحصل عندي احلى ديفلكشن، مين احلى ديفلكشن؟ سلايد ديفلكشن. دي انهي سيرفيس اريا؟ اقل سيرفيس اريا. فدي انهي خطه؟ اقوى خطه. ساعتها هتلف ثلاث تكمان وتقلب ايه بنسبه 90%؟ اوكسيبيتال. طبعا الجميل اللي بص يمين على طول على الاوكسيبيتال بوستيريور وبص على الدايره، ده بعشقه، ده وقت فاهمني. تمام. طيب يا دكتور، وافرض عندي بقيت عندي مايلد ديفلكشن، الدرجه الثانيه عندي السيرفيس اريا ايه؟ وسعت سنه، الخطه مالها؟ قلت سنه. اه هتلف، بس هتلف ايه؟ سنه، وهتقف على كده. اسمها ايه دي يا رجاله؟ ديب ترانسفيرس ارست. طب يا دكتور عندي والدرجه الثالثه مودريت ديفلكشن، ايه اللي حصل في السيرفيس اريا؟ وسعت اكتر، وسعت اكتر، فمين عندي قل اكتر؟ لا، الحته دي خد بالك، وسعت لدرجه ان انت ما خبطتش بالاكس، وسعت لدرجه ان خبطت بمين ومين في نفس الوقت؟ اكسبت عندي وسنسبت في نفس الوقت. دي اللي اسمها عندي مفيش ايه؟ مفيش خطه. فبالتالي لا تتوقع مني ايه؟ لا تتوقع مني ايه؟ لفه. فبالتالي هتفضل ايه؟ بيرزيستنت اوكسيبيتال بوستيريور. يا صحيح يا دكتور، والله زمان. طيب خش عندي للاخيره. ايه الاخيره يا دكتور؟ سيفير ديفلكشن. طب يعني ايه سيفير ديفلكشن؟ يعني حضرتك خبطت عندي بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ اهالي انا مش فاهمها. اصل كل الخبطات الاولانيه عمال اخبط بالايه؟ اوكسبت. سلايتلي ديفلكسد، مايل ديفلكسد، مودريت ديفلكسد. لما سيفير ديفلكسد بتخبط الليفيتور جناي بالايه؟ سنسبوت. فكنت دخلت عمال تخبط بالاوكسبت هنا، انما الدرجه الاخيره دي خبطت بالايه؟ سنسبوت. الناحيه الثانيه بالعكس. طب خبطت هنا السنسبوت ليفيتور جناي، ليفيتور جناي ايه؟ جابتك كده. اي مين ان جابت الاوكسبت ايه؟ جابته كده، قلبته دايركت اوكسبته ايه؟ بوستيريور. دكتور انا مش فاهم حاجه، ممكن تقول لنا الكلام ده يا دكتور عندي مع راسك؟ حاضر يا سيدي، ادي راسه اهي اوكسيبيت بوستيريور. لو انت كده تماما اسمك فولي ايه؟ انسى. امال انت هتبقى واخد درجه من درجات الايه؟ ديفلك سلايد ديفلكشن، مايل ديفلكشن، مودريت ديفلكشن، سيفير ديفلكشن. طب وكده لو فحصتني انا اسمي ايه؟ براو. طب وكده لو فحصتني اسمي ايه؟ قال لي في سخص عليكم مانتو ايه؟ مانتو انتيريور. مش ده اللي عمالين نقوله من اول حصه؟ اشهر سبب مانتو انتيريور هو انك كنت قبل كده وسبت بوستيريور. سلايد ديفلكشن، سيرفيس اريا صغيره، مودريت وسعت شويه عندي، قصدي مال وسعت شويه، مودريت وسعت قوي لدرجه ان مين ومين خبطوا في نفس الوقت؟ طب وسيفير ديفلكشن مين اللي خبط عندي؟ السنسبوت. الاول كان الاوكسبت بتخبط الناحيه دي اللي فيتر ايناي ورا، وبعد كده الاوكسبت زادت خبطت برضه ورا، بعد كده الاوكسبت وسنسبوت الاثنين خبطوا في نفس الوقت اللي فيتر ايناي، وبعد كده سيفير ديفلكشن مين اللي خبط عندي؟ سنسبوت. خبط الحته اللي ورا ولا خبط الحته اللي قدام؟ خبط الحته اللي قدام. مش كده لما انت لفيت هنا، لفيت هنا لورا بالناحيه الايه؟ بالناحيه عندي العكسيه. كل ده على شرط، علشان عندي تسمح لراس البيبي ان هو يلف كده او كده او كده او كده، لازم يكون مين الى حد ما واسع؟ الحوض. ولازم يكون الى حد ما شغال؟ الباور. ايه الست جايه بمين معاها من بيتها؟ جايه بالحوض. وكل اللي مطلوب عليك انك ايه؟ تفحصه. طب امال ليه العيانه يا دكتور بتبقى برولونجد ليبر؟ يا انت دايما ترجع مربع رقم واحد. عشان العيانه دي حضرتك اتفحصت اي كلام، وعندي حضرتك كان الحوض ضيق، لكن الواد النائب اللي فحصها كان ايه؟ كان اهبل مش قد كده، فسابها تخش في ولاده وقال باذن الله تلف. لا يا حبيبي مش هتقدر تلف ولا تعرف توسع ولا تعرف تنزل طول ما عندي الحوض ماله ضيق. قمنا عملنا للواد النائب الاهبل ده ايه علشان عارف اللي بيخليك تعد على صوابعك؟ قوم عملنا له ايه علشان يعد على صوابعه؟ عملنا له صفحه اسمها ايه؟ اسمها بارتوجرام. قلنا له يا ولد خلاص انت عبيط، دخلت الحاله تولد، بس ارجوك امشي على بارتوجرام. يوم ما تخبط عندي في الخط الاولاني معناها انك متاخر ايه؟ ساعتين. انت ما تعملش حاجه، روح نادي مين؟ النائب السينيور. والنائب السينيور هيجي يبص على غلطه من اثنين. فاكر في ورقه المره اللي فاتت سهم جي وسهم ال، ايه اللي كان مكتوب جنب الجي؟ عملوا بانتومايم، وده هو ده بصباعه وده بصباعه ايديه، انما ده هيبص على التذكره لا واخده حقنتين بريزدنت بس مش اوفر سيديت. والنائب عندي هيبص عندي على اللوكال، ايه اللوكال؟ كام حرف؟ بي ثلاثة. وهيجي يبص على الورق لا والله الباور كويس، ثلاث مربعات ومتسودين. وهيجي بعد كده يفحص، ايه ده انت حمار يا حمار، يا بيه في ايه؟ ازاي خليت العيان دي يا بيه وكسبت بستيريو؟ انا عارف ان هم بيولدوا في اكتر من 93% من الحالات، اه بس الحوض ايه؟ ضيق. الحمد لله ان خلقنا حاجه اسمها بارتوجرام، قصدي عملنا حاجه اسمها بارتوجرام تقول لنا اما اخبط في الخط الاولاني تقول لنا انك متاخر ايه؟ اجري بسرعه واعمل قيصريه ولا اعمل ريجي؟ وده كان إجابة السؤال رقم واحد امبارح، فاكرين؟ يا أنا عندي دايليتد 5 سنتي فور تو أبرز، وات ذا بيست مانجمنت؟ أنتوا نطقتوا امبارح وقلتوا سيزيريان سكشن، أما أنا من النهاردة الإجابة الصح هي إيه؟ ري أسسمنت. ري أسسمنت يا دكتور وكمل عندي، إيه ده كمل؟ أه يا عم على فكرة هي متأخرة، إزيك يا شادي؟ هي متأخرة بس علشان أنت قلت بالباور وبتاع، أمال أعمل إيه؟ مانج بقى وظبط، مانج؟ أنا طبعًا تقدر تمانج الناس دول. ليك مانجمنت في الفيرست ستيج، سكند ستيج، ثيرد ستيج، طب أمانج إيه في الفيرست ستيج؟ أنا أكبر مشكلة عندي في الفيرست ستيج عندي إن الريت بتاع السيرفيكال دايليتيشن مش هيبقى زي فريدمان، فريدمان قال إن كام في الساعة؟ عارف ليه مش هيبقى سنتي في الساعة؟ لأن كلمة السر في كل مال برزنتيشن إيه؟ large diameters not well fit Ferguson reflex مش شغال. عشان كده عندك النصيحه الاولى في الفيرست ستيج جارد اجينست يوتراين انيرشيا. يعني يا دكتور جارد اجينست عندي يوتراين شيل اي فاكتور عندك تعمل لي decrease in the frequency and amplitude and duration of contraction because I know that all these parameters are decreased. يا دكتور الانجليزي الكتير ده ماشي على راي دكتور مطر، لكن الحته دي فيها انجليزي كتير قوي ماشي. يبقى اعمل ايه؟ جارد اجينست فريدمان. يعني ايه يا دكتور؟ بلادر مليان فرغه، اوكسيتوسن مش متاخد كويس اديه، عيانه بقها ناشف ودهيدريتد اديه. فاكر امبارح انا قلت لك ايه؟ والله العظيم عايز، مش بقول عايز، بقول عايز. الدكتوره فيكم اللي هتتخصص نساء وبشرها بالملايين يا رب، قرب تفطسوا يا رب، بيكسبوا اضعاف اضعاف اضعافنا. ماشي الهي يا رب، وانت ماشيه عربيه تيجي وانت نازله من فوق كوبري تبقى حتتين. بيولدوا ازاي؟ بمنتهى البساطه، منتهى البساطه انك تديها محلول وتفضي البول وتعمل كده بايدك هتلاقي ولدت. وفي اخر الشهر حضرتك في السعوديه 60,000 ريال، وزمايلك شغال لسه في مستوصف في عين شمس والكشف بثلاثة جنيه، 2 جنيه لصاحب المستوصف وجنيه ليك، تجيب بيه سندوتش كل الصبح وسندوتش طعميه بالليل، وتروح لمراتك اللي متجوزها عرفي، عرفي طبعا، تجوز ازاي في الوضع ده؟ خد بالك؟ ماشي؟ ثلاث حاجات اهو، انا كده صلحت الايه؟ وكده فضيت الايه؟ طب انا عملت كده الايه بايدي؟ زي ما قلت امبارح عدلت الايه؟ عدلت الايه؟ عدلت بس، هو ده سر الولاد بمنتهى البساطة؟ طب وجارد اجينست ايه يا دكتور؟ جارد اجينست ان الميه تفرقع عندك في الوقت الغير مظبوط. حد عارف يعني ايه الميه تفرقع في الوقت الغير مظبوط؟ امال امتى فرقعت الميه المظبوطه؟ 2 3 سنتي. لا هي ممكن تفرقع قبل كده في المال برزنتيشن، علشان ايه؟ لارج دايامتر نوت ويل فيت، في جاب كبيره ما بين الراس والسيرفكس، سهل جدا ان الكيس ينزل وايه؟ فرقع. سنك لو رميتها في الدمرداش لمين يفحصوها؟ يبقى خف الفحص عندي كتير في العينين المال برزنتيشن اللي اتفرقع الممبرين، خصوصا لو اديتها للعامل علشان تروح فقعها ايه؟ لان الحقنه الشرجيه في عندي جزء عندي من الاستريم بتاع الووتر ممكن يخش مع الفاجينا قوته ممكن يعمل ايه؟ يفرقع. وكل العينين بسمح لهم يتمشوا، انما العينه المال برزنتيشن اخليها نايمه ليه؟ عشان خايف لو اتمشت عندي حضرتك باجي في الممبرين دي تنزل اكتر لدرجه ايه فرقع. طب وايه يعني لو فرقع؟ يا حبيبي لو فرقعت ممكن يدلل مين؟ وانا متوقع الولاده دي اول ممكن تخش في ايه؟ انفكشن. طب ارض اجينست انفكشن ازاي يا دكتور؟ ادي العينين دول بروفلاكتيك وجار وحاول ما يترابشرش فيهم الممبرين. يا دكتور نرابشر ولا ما نرابشرش؟ انت حيرتنا. لا نرابشر بس في الايه؟ في الوقت الصح. ايه الوقت الصح؟ ايه الوقت؟ لا عايز اسمع اجابه لان ما قلتها لكم قبل كده انا ما عنديش غير وقت اكتف فيز اوف ليبر. اياك تقول 2 سم 3 سم 4 سم. الوقت الصح يا دكتور فورتو انك ترابشر الممبرين ان عندي في الستارت اوف اكتف فيز اوف ليبر. طب هاو تو نو اكتف فيز اوف ليبر؟ يعني ايه اكتف فيز اوف ليبر؟ ان حصل ايه عندي؟ progressive increase in the uterine contraction leading to progressive cervical changes. This طب حتى what is meant by premature rupture of membrane? Rupture of membrane before progressive uterine contraction which have led to cervical rupture of membrane قبل ال active phase of labor. برافو عليك. طب يا دكتور طيب ده في الفيرست ستيج وبعدين ايه؟ وبعدين قول يا رب ان العينه تفضل توسع توسع قبل ما تخبط في مين؟ في الالرت وي الاكشن لاين. والله لو وصلت هنا وبقيت فول دايليتد يبقى عدت المرحله الاولى على سلام. المرحله الثانيه بليز ادي العينه فرصتها الكامله. حد عارف فرصه العينه الكامله في البكرين كام؟ اديها الساعتين كلهم. حد عارف فرصه العينه المالتي كام؟ اديها الساعه كلها. ليه؟ لان هو ده الوقت اللي بيحصل فيه ايه؟ ها ها ها ها هو ده الوقت اللي بيحصل فيه ان البيبي ايه؟ بيلف. لان هو مين اللي بيلففه؟ ليفيتر انوي. ولا يمكن راس البيبي تضغط على الليفيتر من غير ما يبقى فولي دايليت. يبقى بليز الوقت ده هو ده الوقت ده اللي بيحصل فيه المصايب. هو ده الوقت اللي انت عايز ان البيبي يلف. فبتلاقي النايب السينيور عمال بيدوس بنزين عمال بيزود الايه؟ اوكستوز. فهو ده الوقت ان البيبي ممكن يبقى فيه ايه؟ ديسترست. وهو ده الوقت لو زودت الاوكستوز ممكن اليوترس يبقى فيه ايه؟ يرابشر. برافو عليك. This is the time. This is the time. وده اللي بيحصل عندنا في الدكتور. تكنيكالي انت لو فهمت المنظومه على فكره تبقى قاعد كده وانت مدرس مساعد ولا انت مدرس حاطط كده سيجاره والعجله راكنها بره المركز وعمال باشا قاعد باشا والله فهمت المنظومه. عشان كده تروح ايه؟ تجارد اجينست. يعني تقول للنايب التاني قول له ولا لا سكند ستيج روح اقعد جنب زميلك واسمعها بالبينر كل خمس دقايق. كل خمس دقايق البيبي بيموت فيه واليوترس عندي ما تقرص جامد. لا اليوترس ايه؟ يرابش. يا دكتور الراس ما بتلفش. ولا مالك انت؟ مالك سيبها ساعتين سيبها ساعه حسب هي برايمر ولا مالت. ولو الراس ما لفتش اعمل ايه؟ انا خلص الله. يبقى عندي على فكره هنا indication للسيزيريان سكشن في الفيرست ستيج وindication للسيزيريان سكشن في السكند ستيج. حد عارفهم؟ حد عارف ايه الانديكيشن في السيزيريان سكشن في الفيرست ستيج؟ انا بشاور عليه اهو لو وصلت للاي لاين للاكشن لاين. طب حد عارف ايه الانديكيشن للسيزيريان سكشن في السكند ستيج؟ لو اخدت الفول تايم بتاعتك والراس ايه؟ او الباتوكس او اي حاجه انت عايزها تلف ايه؟ ما لفتش. وفي الفيرست ستيج وفي السكند ستيج لان الحاجه الوحيده اللعبه اللي بديها لك في ايدك هو البنزين. لو ضربت بنزين عندي وعملت فيتال ايه؟ فيتال ديستريس. ادي صار ده انديكيشن اوف سيزيريان سكشن في المنهج على فكره في الولاده. يعني ان حصل لي في تب ديستريس هنا او هنا او في الفيرست ستيج خبطت في الاكشن لاين او في السكند ستيج اخذت عندك الفول تايم كونسبشن عام. يا ريتك بقى عندي تقدر تولد وذاوت كومبليكيشن لان هي دي كومبليكيشن اللي عندي. وسيمبلي سبيكينج ممكن واحد في اخر السنه يجي يقول لك ايه مشاكل الولاده الطبيعيه؟ قول له ماتيرنال والفيتا اللي انت عارف كم اف؟ 5 اف. والماتيرنال اقلب النورمال. هي ما هي الفيرست ستيج؟ عنق رحم بيتسع بمعدل معين وميه بتفرقع في وقت معين. تطويل في اتساع عنق الرحم دي اسمها ايه بالانجلش؟ برولونج. فرقعت الميه قبل الاوان دي اسمها ايه؟ بريماتيور ايه؟ رابشر. ما هي استنجز بيبي ينزل؟ يعني ايه بيبي ما ينزلش؟ اوبستراكتد ليبر. طيب ويا دكتور الثيرد ستيج؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.